روح حبايبي حبايبي حبايبي كلكم حبايبي والله. مصعب هاشم بقى ده يا جماعه عشان تبقوا انتوا فاهمين قصته، عشان انا بحب مصعب ده على قطاع الشخص، على قطاع ايه الشخص، من اوائل الناس اللي اتعاملت معاهم في السودان. ماشي. تليفون، ازيك يا استاذ مصعب عامل ايه؟ انا عيان واكتشفت ان سكر الحدوته اياها، اللي انت ما قبل السكري، انت ما ايه ما قبل السكري، فاني محطه يا باشا بالظبط في محطه ابو سره، انت ما قبل السكري، ما انت ما دخلتش في السكري لسه، انت فاهم، انت ما قبل السكري، حضرتك في اني حته ما قبل السكري، يقول لك انت منطقه ابو سره، سيد ابو سره، انت فاهم يا باشا. زي ما شفت برضه فيديو واحده من اللي هما بيدعوا انها طبيبه وطبيبه تغذيه، الكلمه اللي انا ما بحبهاش، يعني مفيش حاجه اسمها طبيب تغذيه، فاهم؟ التغذيه ما لهاش طبيب، ليها مرشد، ليها رقيب، ليها مشير، يعني بشاور عشان ما تفهمش، بس مشير من حاجه تانية يعني. انت فاهم؟ فاقول لك ده ينفعك انت كبني ادم وده ما ينفعكش يا حبيبي، ده هيضرك وسبب ضرره عليك ايه؟ يعني انا لما حطيت الفيديو، السلام عليكم، تاثير الاكل الحار رهيب، ما هو اسمه حار ليه؟ هل هو عشان سخن يا استاذ احمد سعد؟ استاذ احمد سعد انت اسم الغالي يا حبيبي، احمد سعد، اللواء احمد سعد، سياده المستشار احمد سعد بيسال بيقول ما تاثير الاكل الحار على الجسم؟ حار يا بابا، حار، اكل حار، ما هو بيحار عشان بيحررك، فاهم؟ يعني حار عشان انت بتتحر، بتبقى حران، شفت؟ حار، فانت ده الاكل الحار، بتحب تعمل كده اعمل، ما عنديش مشكله، بس ما بيزودش حر، هو بيحرق دمك، ماشي؟ يعني بيحرق دمك، بيحرق اعصابك، بيحرق قولونك، بيحرق معدتك، تطلع من بقك نار. هل البوظة او الايس كريم مسموح؟ مشروط، ده مشروط، يعني ما تكترش، لانه برضو لبن، يعني في لبن، انت فاهم؟ واللبن انا مشكلتي معاه على فكرة، يعني انا اما اول واحد طرح كلمة كاسين كنت انا، يعني اول كلمة كاسين في الدنيا اتقالت في المحيط اللي حواليك كنت انا اللي بقول كاسين، الباقي كان بيقول لاكتوز، اوز، طبعا ده عبطوز، يعني اللي يقول لك لاكتوز ازيك يا هيام، اللي يقول لك لاكتوز، اللي يقول لك ساكروز، اللي يقول لك فراكتوز، جلوكوز، انت يجب عندك منهم حساسيوز، يبقى ده عبيتوز، ده عبيتوز. مش حاجه اسمها طبيب تغذيه يا استاذ، مش حاجه اسمها طبيب تغذيه، واللي يكتب لك خبير تغذيه برضه ده حمار، اللي هقول لك بقى ما هيطلع يتكلم على ايه في التغذيه، افهم. وبعدين البت طالعه تقول النظام ده عادي، ده نظام اليمينيشن معروف طول التاريخ، يا باشا احنا ما حطيناش نظام اليمينيشن، احنا حطينا نظام لو مشيت عليه خفيت، لنظام لو مشيت عليه خفيت من اكسيد الحديدوز، لا تاخد اكسيد حديدوز ولا ثاني اكسيد الكرتون، ما بتعيش في الوهم ده، بتطلع من الحته دي، فاهم قصدي ولا؟ حبيبي انت كبني ادم تحتاج في اكلاتك لايه؟ هل تحتاج للثمار ولا للحبوب ولا للخضار ولا البتنجان القلايط ولا لصدور الفراخ الودن بريست او وودن تشيكن بريست؟ انت فاهم باشا انا بكلمك علم، وان رفعت من حضرتك يعني انغام شلة الرحم ودلوقتي البنكرياس، واحده واحده بنفضي البطن عشان ضغط البطن، يا باشا رافض يا باشا، ما انا عمال افضي في البطن يمكن ضغطها يهدى، يمكن ضغطها ايه يرجع للنورمال، ضغط البطن ده ما حدش كلم حضرتك فيه قبل كده خالص، ولا حد يفهم يعني ايه ضغط بطن اصلا، ولا تاثيره ايه على ضغط دراعك، الدم في دراعك ما يفهموش الكلام ده، ما يفهمش قولونك هل ممكن يجيب لك مرض مناعي ولا لا، ما يفهمش ان الديستربنس بتاع البكتيريال انتيتي او الكتله البكتيريه في جسمك لو اتلخبطت على بعضيها وخبطوا في بعض ما حدش يعني انت تاكل ثمار ولا حبوب ولا بذور؟ ما هو انا دلوقتي عندي تفاحية، ما هو انت كل نبات بيخزن ما كون من احماض امينية وبروتين وكربوهيدرات اللي هي بوليمرز اوف جلوكوز. ما هو انا دلوقتي بثبت، خلي بالك انا نبات اهو، انا نبات وليا ورق اخضر كويس. الورق الاخضر ده جوه في حاجة اسمها بلاستيدات، البلاستيدة دي خضرة بعيد عنك، خضرة انت فاهم، في حاجات تانية بتبقى لونها حمراء لكن البلاستيدات دي خضرة. البلاستيدات تستقبل من الشمس الالكترونات بتاعتها، تاخد الكترونز منين؟ من الشمس، فتتنطط فتاخد من الهواء ثاني اكسيد الكربون. فعشان كده ثاني اكسيد الكربون بيتم تنقيته بالاخضر، العشب، الاوراق، ما شابه هذا الكلام. وبعد ما يكون من ثاني اكسيد الكربون وذرات الميه اللي في الندى او اللي هيمتصها من التربه، ما خلي بالك انا النبات، شكرا شكرا يا مراد، شكرا يا ام عيسى، شكرا شكرا شكرا يا صفاء، شكرا. خبز الذره، ما احنا قلنا، بص حضرتك انا الدقيق بعد طحنه وعجنه انا عايز اشوف منتجه ايه، هيتعب بطنك لحد فين؟ ما انتوا شفتوا الست بتاعت الشيف دي اما جت تعالج الدقيق خرجت منه بالياف في الاخر، يعني خرجت منه في الاخر بالياف مطاطه. صدر الفرخه لا يهضم قولا واحدا لا يهضم، هذه الالياف لا تهضم. اللي انت تعرف تهضم اللحمه الناعمه، ماشي؟ بعيد عنك، الياف خضراء مليانه كلوروفيل، هذه الصبغه قادره على امتصاص الالكترونات وبعدين الضمها في الكربون دايوكسيد مع الميه اللي جايه لي من العروق. ما انت خلي بالك انا كجسم شجره انا عندي عروق ماشيه فيا وبتبقى ماشيه جوه الورقه، عروق زي عروق الدم عندك بالظبط. العروق دي بيجري فيها ايه؟ بيجري فيها ميه ممتصه من التربه مع معادن، مع مركبات امينيه، احفظ الكلمه دي، مركبات امينيه. شكرا يا شوارب. مركبات امينيه يعني ايه؟ مركب اميني يعني مركب تم النيتروجين فيكسيشن فيه. يعني انا كنبات ما بعرفش اعمل نيتروجين فيكسيشن، بالعكس ده انا بستنى البكتيريا اللي في التربه تمسك في النيتروجين اللي هو 80% من الهواء وتحوله لأمونيا أو مركبات شبيهة الأمونيا. فبالتالي الجذور بتاعت النبات اللي حواليها الفطر والعفن وحواليها البكتيريا بتلمها حواليهم وهي بتعيش على الغذاء ده، تاخد من عندهم المركبات الأمينية. العصب الحائر ده العصب المخي رقم 10 وعملت له حلقة على فكرة. فهذه المركبات الأمينية بتطلع، انا بقى كنبات اخضر بكون جلوكوز، يبقى انا عندي جلوكوز. شكرا يا استاذ بورسعيدي، هاني حسني بورسعيدي، اشكرك. عندي جلوكوز بصنعه، عندي مركبات امينيه بحتلها باخدها من التربه. انا كحبه بقى، ما هو في الاخر النبات الاخضر ده لا يخزن، هذا الاخضر لا يخزن، ده زي ايديك ورجليك كده. امال يا باشا بخزن فين؟ بخزن يا في حبوب، يا في ثمار، يا في بذور. تخزيني يا في حبوب، يا في ثمار، يا بذور. طب ركز معايا في الحته اللي انا هقولها دي. ثمره زي ثمره التفاح، الثمره دي هي فيها مخزن النبات من مركبات امينيه، يعني احماض امينيه، يعني بروتين. ده النبات اهو في الثمره بروتين زائد البوليمرز بتاعت السكر. انا بعمل من السكر، بعمل منه يا باشا مركبات تانية، بعمل منه نشا، وبعمل منه مركبات جلايكوبروتينز، وبعمل منه جلوكوزامين، وبعمل منه مركبات كتير، بصنع منه الدي ان ايه اللي بكبر بيه كنبات اصلا. يعني انا كنبات وانا صغنطط لازم اعمل جلوكوز، والجلوكوز ده اعرف اعمل منه مركبات دي ان ايه وار ان ايه. فانا كنبات اعرف اعمل كذا خليه تاني. شكرا يا سالو. فبتتكاثر بعمل عضيات، ده كل ده عايز جلوكوز وعايز مركبات امينيه. المركب الاميني، شكرا يا محمد يا حسن، المركب الاميني مش تصنيع انا كنبات، انا بستنى النيتروجين اللي في الهواء يحصل له فيكسيشن، عمليه تثبيت في التربه، وهذه عمليه التثبيت في التربه بتحدث عن طريق البكتيريا وعن طريق الفطر العفن اللي بتلم على الجذور. مين بقى من اكتر النباتات دي بتتلم عليها عفن وبكتيريا؟ البقوليات. فبتلم، عشان كده البقول زرعها في الارض بيغذي الارض، لكن الاقماح تعري التربه، تعري التربه. ليه؟ لانها بتستنزف هذه التربه، ما بتجيبش الفطر حواليها كتير، بس بتسحب من التربه المركبات الامينيه بتاعتها. عشان كده يقول لك ايه، الفلاح يبدل فول ووراه يحط قمح، او يحط وراه رز، لان دول بيستهلكوا المركبات الامينيه بغزاره. يجي النبات يخزن يا اما في حبوب يا اما في البذور اللي جوه حبه التفاح. يعني التفاحايه فيها الخزين والبذور فيها الزيوت، ركز معايا، وفيها الحمض الاميني اللي انا اعرف اعمل منه نبته جديده. يعني ايه؟ يعني انا ما اعرفش اعمل النبته الجديده من غير البذره، لكن البقول فيها حمضها الجيني اللي هو الدي ان ايه اللي انا اعرف اعمل منه نبات كامل، اللي هي حبايه البقول وحبايه الايه؟ القمح وحبايه الرز، دول كاملين. كامله يعني الحبايه منها فيها، الحبايه هي الثمره وهي البذره وهي القمره وهي الشجره. حلو؟ يعني انت فاهم الفكره؟ ليه هي حبه كامله؟ في فرق بين الحبه الكامله والثمره. البطاطس تتكاثر بالتبرعم. بص مجد حزق، هو اسمه مجد حزق، لا تمشوا على نظامها الغبي. بص هو اسمه مجد حزق، هو اسمه حزق حزق، فاهم؟ فهتعمل ايه الواحد حزق؟ فتفزق، هو حزق فتفزق. مفيش حاجه اسمها انشور، مفيش حاجه اسمها مكمل غذائي. اللي هيقول الكلمه دي هزق المنيو، لا احنا ردينا عليه خلاص. عبد الرحمن منصور، ما تشتمش حد عبد الرحمن لو سمحت، لو سمحت. انا اشتمه عادي، انت فاهم؟ السماد ما بيبقاش عفن، بيبقى مركبات النيتريتس جاهزه. انا بدي للتربه مركبات النيتروجين جاهزه، خد نترات، خد احماض نترات، خد، انت فاهم؟ انت بتدي له اصلا النترات جاهزه او الامونيا جاهزه، انت فاهم؟ فبناء عليه انت الثمره مكان التخزين بتاع النشويات. ما تهزقوش يا عبد الرحمن منصور ما تهزقوش، هو اسمه حزق. طب ما يغير اسمه قبل ما يخش يرد، يعني ممكن تغير اسمك زي مثلا الولا كريم علي، كان اسمه محمد عبد المقصود، هو شاد محمد عبد المقصود وحط كريم اشواجند عشان يطلع يقول الناس اللي بتتكلم وبتقول رجيم ارداف. الكلمه دي ما سمعتهاش غير من بق انا، اصل الغريبه انا بفتكر كلام بقي بفتكره، فما بسمعه من بق حد تاني بتحس ان في نشاز، انت فاهم؟ ما هو لازم يعترض، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، انت فاهم؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا، فلو ما جادلش ما كانش بقى اسمه انسان. خلي بالك الانسان في طبيعته مجادل وفزوع. يعني الواد اللي بيتكلم اللي حزق ده، لو انت جبته ضربته قلمين في الحر ما يقولش الكلمتين دول. عارف ليه؟ عشان هو قايلهم في التكييف، انت فاهم؟ هو قاعد في التكييف وبيقولهم. الولا ثوراجي ده جيفارا بقى، كريم عسل المانوكا بالظبط. الواد غريب قوي، الواد يطلع يقول لك مفيش حاجه اسمها رجيم ارداف. يا بلا يخرب بيت ابوك، انا شفتك بتقول الشيح بيعالج سرطان، شفتك بتقول الرز فيه زرنيخ، فاهم قصدي؟ شفتك بتقول زعزعه القصب، شفتك انت عبيط، انت فاهم؟ شفتك وانت عبيط. فما ينفعش تبقى بني ادم، يعني ما ينفعش تقف تقول كلام بني ادمين. نشك بقى، نبدا نشك، نقول ايه ده؟ ده في حاجة حصلت، ده في تطور ايه حصل؟ هل التطور ده انت فاهمه ولا لا؟ انا بهري، انا طالع اهري في موضه ماشيه، فاحنا بنهري بقى، انت فاهم؟ وطلع سحب كلامه وقال لك زعزعه القصب حلوه. انا ما قلت لكم القصب وحش؟ القصب جميل يا باشا، القصب كله سكروز، ده انت مخ امك تخين. فيرد واحد تاني برضه متفقه في العلم يقول لك انا مشكلتي مش مع السكر الابيض، انا مشكلتي مع الجير اللي بنضفه بيه السكر الابيض. باشا انت كل حاجه حواليك بتتنضف كده، انت يا فقيك بتاكل الفراخ بسلمونيلتها، انت بتاكلها بسلمونيلتها، انت بتاكلها بسلمونيلتها وبتاكل وبتقول كمان، وخلي بالك بتاكل وبتحزن وبتقول كمان، مفيش حاجه اسمها دهون عنيده. العين دي ولد الكفر، الدهون العنيده تولد الكفر يا مدام. اللفت كويس طبعا طبعا الاستاذ محمد اكاسيا، طبعا اللفت اللفت اللفت من اكتر المزروعات اللي مش عارفين زرعوها ليه الصراحه، يعني قبل قبل قبل ما يخللوه هل جرؤ احد ان هو ياكل اللفته كده؟ مش عارف. هل الكحول اللي شرب مناسب لجسم الانسان؟ لو سمحت يا دكتور، بيبي 7 شهور مع ابتداء من ابناء النظام، منع الرضاعه الطبيعيه تمام، رافض الرضاعه، هل دي مشكله؟ ندخله طعم الاكل احنا بقى رز وبطاطس، يعني لو بيعرف رز وبطاطس يقول لك خد مكملات، كل عضو ليه مكمل. ايوه رب، ما هو ده الكفر، هو ده الكفر. اما اقف في فيديو واقول ربنا ما خلقش السكر الابيض، من أظلم ممن افترى على الله كذبة، كذوب كذوب. وخلي بالك هو طالما كذب مرة تابع بقى، ما هو كذب عشان يحافظ على نفسه، قالك ربنا ما خلقش السكر الأبيض. لا يا باشا، السكر الأبيض في القصب وفي القمح، والسكر الأبيض هو السكروز، I mean سكروز موجود في البنجر وموجود في كل الثمار، يعني كل الثمار اللي احنا بنخزن فيها نشويات فيها سكروز، هذا السكر السم. يا له من سكر، صح يا اميره؟ مش كده والله؟ اقول لك سكر، يا خبر ابيض، انا اخد السكر اللفت اسمه شمال، اقول لك انا اخد السكر بس اخده في الجزره. طب انت بتطلع ميتين ام جهازك الهضمي ليه؟ يعني انا مش فاهم ده مبدئيا. انت لو عايز تستخلصه، انت عايز تاخد وقت بقى وانت بتستخلصه، انت فاهم؟ انت شغل بقى ده شغل عربجي بقى، فاهم؟ يعني انا عايز اخد السكر في اصعب صوره، ده حسب فكرك، عشان تدي فرصه لبنكرياسك يستقبل السكر. منتهى العبط ومنتهى الاتجار بدماغ الناس. يعني انا لما بقعد افكر لك كده، يعني انا باشا هديك لفت وجزر وخيار وجرجير، كل ما هو فيه السكر فأصعب صوره، سليلوز سليلوز، عشان ايه؟ اجهد جسمي. وظيفة امك ايه؟ اجهد جسمك. ليه يا باشا؟ قاعديني بحرق سعرات، مش حاجة اسمها سعرات، انا نظامي قايم على السعرات العالية وبتخس، تاكل سكر وبتخس، تشرب عصاير وبتخس، تاكل دهون وبتخس، تاكل بطاطس ورز وبتخس. في السعرات يا باشا، انا نظفت جهازك الهضمي، زيرو انسولين، زيرو انسولين، يبقى زيرو كسبان او كسب ليبيدز او دهون. يعني انت طول ما انت زيرو انسولين مفيش تكوين دهون، حتى لو شربت الزيت، حتى لو بلعت السكر اكياس اكياس. الناس اللي بتسالني ايه الحد الاقصى للسكر، ملوش حد اقصى، السكر ملوش حد اقصى. انت لو اربعت السكر دايب في الميه كل يوم انا ما عنديش مشكله، لو اربعته كلام سهل. I think so. انا في اعتقادي ان انا بجاوب اجابات واضحه، انا ما بعومش الناس، ماشي؟ مفيش حاجه اسمها سكر. انا حد يقول لي مرض السكر ايه هو؟ هل مرض السكر هو ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولا مرض السكر هو ارتخاء العضو الذكري؟ مرض السكر هو ده ولا الاعصاب الطرفيه؟ مرض السكر هو ارتفاع مستوى السكر في الدم ولا الشبكيه اللي بتبوظ؟ مرض السكر هو ارتفاع السكر في الدم ولا الكلى اللي بتتدمر؟ مرض السكر هو ارتفاع السكر في الدم ولا التخن اللي عديم السبب وعنيد وصعب الميراث؟ انت مين يا باشا؟ انت مين؟ انت في انهي حته في العالم، انت في انهي حته في دنيتك، انت سكرك مشكلتك معاه ايه، مع مستواه ولا الاعراض اللي عند اهلك. هتلاقي واحد يقول لك امال الكوليسترول بيعلى ليه يا باشا، انا عامل لك تحاليل اجيبك في المصيده بتاعتي. يقول لك انت في ما قبل السكري، انا في انهي حته يا باشا، انت في ابو سره، قلت لك انت في محطه ابو سره، فكل واحد يخلي باله من سرته. لا انت في ما قبل السكري يا باشا، طب السكري ما دكبجاش ليه؟ هو بيقول لك اهو، بعت لك انذارات اهو. طب يا باشا انا اعمل ايه؟ مش عارف، بس انت استنى لحد ما سكرك يعلى وهديك دواء. الدواء ده بيعمل يا باشا، بيديك انسولين. فهمت حاجه ولا لا؟ الناس اللي بتسال زيت القلي اكتر من ميه من مره، والاكريلامايد ده اسمه عبط، اللي هحمر بيه وهيتخشب يعني هيحصل له اكريلامايزيشن، يعني بقى ايه؟ اتخشب بقى خلاص، حرقته لما اتفحم حضرتك، هينزل في امعائك في قولونك في الكتكي. سهله؟ ما بيروحش الشرايين يعني، ما بيروحش الشرايين، ما بيروحش الشرايين. عدتها كم مره؟ 30 مره. على الله تكون حفظتها، على الله تكون حفظتها. يا باشا انا اكلت دلوقتي من الزيت عربيات محروق، عربيتي المفروض تغير كل 10,000 كل 50,000، خدت زيت العربيات وقمت شاربه، ماشي، وقمت ايه شاربه. بعد ما شربت يا باشا شراييني بقى عامله ايه دلوقتي؟ يا باشا ايه علاقه شرايينك بقولونك دلوقتي؟ الاكل اللي اتحرق، الاكل اللي اتحرق في قولونك اتزنق بس خلاص، لانه لن يمتص، لن يمتص، لن يمتص. هذا الطعام لن يمتص. شويته، قليته، هريته، حرقته، ما انت بتاكل قرص الفحم قد كده يا باشا. قرص الفحم بيحصل بيمتص؟ لن يمتص، لن يمتص. لماذا لن يمتص يا صديقي العزيز؟ لانه ماده صلبه، ماده صلبه، والامعاء الدقيقه اللي انت تتعامل معاها، فهتوصل لحد قولون حضرتك وتقعد، فاهم؟ يقول لك انت ايه، انا فحمه، انت شغل فحمه. الفحمه دي بتعمل ايه دلوقتي؟ بمتز الغازات، عشان صاحب هذا القولون قولونه كله غازات، انا قاعد امتز الغازات وانزل في الكيكي. طب والاكريلامايد هيروح على الشرايين على طول، لكن الفحم هينزل في الكيكي. لكن اللي هما اي ار، احمد عوضين بيقول انا اخصائي تحاليل طبيه، واللي هما اي ار ده وهم، انا عملت له لايف مخصوص يا احمد، وكتبت يعني ايه هما اي ار وبيتقاس ازاي، وازاي هو ضحك على الدهون. ال دي ال لا يقاس يا باشا، ال دي ال عباره عن اكويشن، اكويشن. انت عارف يعني ايه بتتعالج باكويشن؟ انت ليه بتغلط الدكاتره كلها؟ هم غلط يا بيه. اللي شايف ان الدكاتره التقليديين اللي ماشي معاك بالدواء وقياس الضغط وبتتابع عنده في المتابعه بقياس ضغط وقياس سكر، ما يتفرجش عليا، انا راجل بلدي، انا ماشي تحت عينيك، ببص تحت عينيك، ببص في رايك في سكورتك، فاهم؟ ببص في كرشك، ببص في مشيتك وانت ماشي، ببص في قوه عضلاتك، في صوت نفسك، ببص في لغدك، ببص فاهم يا باشا؟ ببص فين؟ ببص في حاجات انت ما بتبصلهاش، انت بتبص على السكر، فاهم؟ انت بتبص على السكر، مستوى السكر. انا اول ما عيني بتزغلل يا باشا بعرف ان سكري عالي. يا باشا افهم، انت اما عينيك زغللت يبقى ده علامه التهاب، يبقى لو قست السكر لازم الاقيه عالي. طب عمرك شفت واحد داخ وضغطه عالي؟ اه شفت يا باشا. طب عمرك شفت حد داخ وضغطه واطي؟ اه يا باشا شفتها. طب عمرك شفت حد داخ وسكره عالي؟ اه. طب عمرك شفت حد داخ وسكره نورمال؟ اه. طب عمرك شفت حد داخ وسكره واطي؟ اه. يا باشا يبقى دوخه ثابته. الفايندنج الموجودات متغيره، يبقى انت بتقيس حاجه وهم يا باشا. اصلا انت بتقيس وهم يا باشا، مش ده، مش ده. انا دخت يا باشا، اغمى عليا. ما تقوليش بقى اما قست الضغط لقيته عالي او واطي، اللي مش هيفرق معايا ده ايه؟ ده داخ يعني ترويه دماغه قلت. خلصنا ولا لسه في افكار جديده؟ اما حد يقول لك اصل الصوديوم قل في الدم، يا باشا قبل ما تبص لكلمه صوديوم، اصل الدم بتاعك عباره عن ايه؟ انديكيتور. شكرا يا نادر، شكرا يا حبيبي، اشكرك، اشكرك. انت اما بتيجي تاخد يا باشا عينه، انا باخد عينه من الدم اللي هم 3 لتر، انا عندي 20 لتر تانيين اخوات ده بالظبط نفس المستويات، اليوريك اسيد فيهم نفس المستوى، اللي انت خايف من اليوريك اسيد على كلاويك بس يا باشا، انت جسمك كله مليان يوريك اسيد. يعني لو قست لقيته 10، هو 10 في النسيج البيني في دماغك، هو 10 في النسيج البيني بتاع عضلاتك، هو 10 في النسيج البيني بتاع كلاويك. فاهم؟ يعني انا بريحك اهو، مش 10 في الدم بس عشان ما تخافش على كلاويك بس، لا خاف على كله بقى. اديني قلت لك اهو. نوع التوست اللي في الجزائر، اعتقد كان فيه بوست يا استاذه امال مكتوب فيه ده، بس انا طبعا مش حافظ اسامي، بس كنت حاطط له بوست يعني. اللي ماشي على النظام وبيحصل له اعراض مثلا في جسمه جديده، يبقى في حاجه في اكله غلط على طول كده. انا بقول لك ما تفكرش كتير، ما تفكرش كتير يا حبيبي. ما تفكرش في ايه؟ ايه يا ترى سبب الصداع اللي عندي؟ حاجه في اكل حضرتك. زي من شويه زينب جمال اسماعيل، زينب جمال اسماعيل دي من يعني اصدقائي وبنت المرحوم جمال اسماعيل، انا بحب ابوها قوي من ايام الضوء الشارد الله يرحمه. بعتالي على الواتساب نفوق اعداد كبيره من سمك الدنيس في بحيره المنزله، في مزارع بحيره المنزله. السمك ده يا باشا لو انت كلته بتتضر دغري كده على طول. السمك النافق ده انت بتتضر، فاهم قصدي؟ السمك ده لو لو لو لو ميت او نفق بسبب سخونه حراره الجو وسخونه الجو انت بتتضر يا باشا لو كلته. فانا مش مسؤول، مش حاجه اسمها اكل بيرفع الضغط. الاكل اللي بينفخ البطن بيزغلل العين، انا اعرف اقولها كده. الاكل اللي بينفخ البطن او بيضر القولون بيجيب لي شلل في ايدي. الاكل اللي بينفخ بطني هو اللي بيجيب لي رجفان في القلب. الاكل اللي بينفخ بطني هو اللي بيخلي ريقي ينشف. الاكل طالما يا باشا انت بص تلاقي واحد يقول لك ايه، انا يا باشا لما اجي اعمل حمام الاقي الجزء اللي ورا بيوجعني، دي البروستاتا يا باشا، ده قولون. انت عندك امساك، انت السيجمويد بتاعك يعني السيجمويد اللي هو القولون اللي متني ده، ده يا باشا الاكل واقف فيه، الفضلات بتاعت حضرتك التلفزيون شغال مزاولك ليه؟ عشان بيجي في النضاره اطفيه اطفيه، يلا اطفيه شوارب اطفيه اهو. ولا تزعل نفسك، انت مش بقولك انت ممل، عيل ممل. ليه السكر لو ما تعالجش بيأثر على قدم السكري؟ ملوش علاقة يا باشا، هو أنا بقول لحضرتك أهو، اللي بيقطع رجليه مش مستوى سكره كام، هو شوف كرشه عامل إزاي وبياخد دواء الأنسولين بقاله قد إيه. حبيبي مفيش حد بياخد أنسولين مش هيقطع رجليه دغري كده، ولو ما قطعش كلويه باظت. لازم الأنسولين لا يحقن تحت الجلد ولا يدخل إلى الدورة الدموية الرئيسية، هذا هو الأنسولين. عشان كده لما بقول الانسولين سم اي مين ات، اللي مش عايز يبطله ان شاء الله عنه ما بطله، ان شاء الله عنه ما بطله، ما يوجعليش دماغي، فاهم؟ بس ما يقعدش يراجعني. يعني ايه ما يراجعنيش؟ يعني هتفضل عندك اعراض هتسود عيشتك لحد ما يخلص عليك، ماشي؟ يعني فما تراجعنيش، ما تقوليش انا على النظام فتعبان، لا كمل على الانسولين بتاعك وحل عن دماغي. واما تموت ما تقولش انا ده النظام موتني، انت بتموت نفسك اهو. فهمت انا بقول ايه ولا لا؟ هو انا ليه هقول لحضرتك على حاجه، انا مصلحتي ايه ان اقول الناس وقفوا الدواء؟ بيقول لك المليار الذهبي، انا هشارك في المليار الذهبي ليه؟ وبعدين انت يعني انت كبني ادم بتقول كده، انت باشا مش موجود على وجه الارض عشان افكر في ان انت مليار ذهبي ولا لا، وان لو في مليار ذهبي مش هتبقى منهم اصلا انت. يعني ما تفكرش في الموضوع ده. فاهم قصدي؟ يعني مفيش حد، انا مش طالع موتك يعني. انا ايه مصلحتي؟ طب قبل الانسولين ما يخلقوه يعني انت فاهم؟ كان الناس عايشه ازاي؟ يقول لك ماتوا، يا باشا امال عملت التجارب على مين؟ يعني انا عملت التجارب على مين؟ مش جبت ناس عايشين بسكر في البول وقعدت اديهم انسولين لحد ما بطلته؟ طب استفدت انت ايه؟ ها؟ يعني انت استفدت ايه؟ بص صفاء رفاعي مستفزه ازاي؟ دي مستفزه، انا هعمل لها بلوك. عشان دايما تقول لك ايه تتدخل. مفيش حاجه اسمها سوء تغذيه، اسمها تغذيه خرا. مش حاجه اسمها سوء تغذيه، وما انا بقول كلمه طفح ما تزعلش منها يا حبيبي، عشان هو اسمه طفح. طالما لا يغني ولا يسمن بل يمرض ويقتل فهو طفح. اسمه ايه؟ طفح. فهمت قصدي؟ وبيطفح عليك بقى في شخصيتك، في جسمك، في صحتك، في كيانك، انت فاهم قصدي؟ يعني انت بيطفح عليك في كل حاجه. فكلمه السكر، مرض السكر، هو مش مرض سكر، هو مرض متعدد الامراض، متعدد الاعراض، عشان كده سموه متلازمه الايض. تخين وضغطه عالي وسكره عالي وشبكيته بايظه وكلاويه متدمره وعنده ارتخاء في الاعصاب وارتخاء في القولون وارتخاء في الصمام وارتخاء وسبحان الله وارتخاء في عضله المريء، كل ده مرتخي عنده، وعنده ضعف في العلاقه الزوجيه او انعدام فيها. يا باشا انت عايش ليه؟ انت عايش ليه؟ يخرب بيت كده. الله، يعني طالما انا عايش وحاجتي ميته انا عايش ليه يا باشا؟ طب انا عايش بقاوم ليه؟ ده انا اضرب نفسي بالسكين. الله، يعني انت يا باشا انت مش عيشتك ليها هدف؟ هل ينفع تعيش حياتك يعني وتفضل عايش طول حياتك وانت حاجتك كلها عطلانه وتقولي انا بقاوم المرض؟ اتبرعوا لعلي، عايز حقنه ب 2 مليون دولار ليه يعني؟ ليه ليه ليه ليه ليه, ليه؟ علي ابن ابي طالب ده ولا ايه اللي انا هديله 2 مليون دولار؟ ويقول لك إيه يا جماعه تعاطفكم لوحده مش كفايه، لا كفايه يا باشا التعاطف لوحده يا باشا في الحاجات دي، ما تبطلوا دين ام الاكل يا باشا والناس تخف، الله. ما ترحمونا بقى. ارحمونا بقى انتوا ابراهيم شيكا، كفايه بقى، شفنا سرطانات وشفنا ناس ممصوصه وشفنا وتقول لك ويقول لك انا مش عارف يا باشا ايه يا باشا؟ ايه تصدير؟ هو الناس والناس بقى جهله. جهله، هو ما عندوش يعني فلتر في دماغه. لك اتبرع لعلي 2 مليون دولار وحاطين الفودافون كاش، ايه ده؟ ايه ده؟ انا بعمل بلوك مش كده يا خالد يا عمر؟ اه خالد عمر ده راخر، انت عصب يا خالد ومش ما تردش على حد بعد كده بعد اذنك. سيبني انا اشتم لوحدي، انا بحب السباب. انا اعشق الرد على الناس بمنطقه. فارجوكم يعني ارجوكم انت لازم يكون عندك فلتر في دماغك يا بابا. ازاي ربنا خلق السكر في كل الحاجات دي ويقول لك انا عايش بقالي سنتين من غير سكر؟ كذبت انت واللي جابتك. ازاي حضرتك ما فيش سكر كلته بقالك سنتين؟ امال انت بتاكل منين؟ من المريخ؟ ما هو انت بتاكل بقى كرتون، ما هو انت حتى الكرتون ده سكر. الشجر، الخشب سكر، الخشب يعني انت لو كلت خشبه، في نمل اسمه النمل الابيض، اسمه نمل الخشب، بيجري يشوف السكر الخشب فين وياكله ويحوله لسكر. يا باشا لو نمله ما عملتش كده يبقى مش نمله يا باشا. اما اجي اقول بني ادم السكر ده سم ليه، يبقى يا باشا البني ادم ده اكيد. هل السجائر مع النظام له تاثير سلبي؟ انا ما اعرفش ليه موضوع سؤال السجائر ده بيضايقني، يعني بيجي عليا كده ويضايقني، ما اعرفش ليه، مش عارف يعني. انا بحس ان السؤال عبيط بس يحترم، عارف ليه؟ عشان هم اللي عملوا له طيار، هم لقوا نفسهم قاعدين مش لاقيين حاجه يعملوها، قال لك طب احنا باشا نقول الامراض جت منين؟ ما الراجل لا مؤاخذه ضعف حاله جنسيه واضطراب في الاعصاب وشكاك اوبسيسيف وبيجي له كوابيس وبيصحى يخطرف وبيشك في مراته وبيشك في جيرانه، انت فاهم؟ وبيشك في نفسه. فما تلاقيش عندك قيادات، انت ما تلاقيش عندك صف قيادات يقول لك احنا علماء، ما فيش، احنا ما عندناش ده. احنا نعرف نقول لك قالت الابحاث الخارجيه، فاهم؟ نقلا عن وزاره الصحه الالمانيه، بناء على اخر التوصيات الامريكيه، اعتمادا على اخر الفحوصات الفرنسويه. انت حمار، انت حمار، انت كده، انت هذا الناقل، انت هذا الناقل، لا تعتد ابن ادم. مش كده يا هدى يا بدران؟ في الاخر يقول لك ايه؟ السكر، هو السكر اللي عمل فيا كده، هو السكر. واحد بيقول لك اتكلم ام اس شويه يا دكتور، احمد صبري الدماريسي كان على كرسي، احمد صبري الدماريسي ما كانش بيمشي. رد يا احمد يا صبري، احمد صبري الدماريسي النهارده اسطوره، اسطوره احمد صبري الدماريسي. احمد صبري الدماريسي من اول 15 ام اس بدات بيهم. ولعلمك انا كنت بدي التوقعات من غير سابقه اعمال، يعني ما كنت بصلح بي سي او واقول لها هتروحي تلاقي البي سي او اتصلح، واحد بيقول لك ولع سيجاره وروق كده. بص دي ثريا فؤاد، ثريا فؤاد. بص يا جماعه، دايما انا بحب اشيد بدور الستات في افراز احسن ما في الرجاله، يعني فاهم، يعني الست قادره انها تخلي الراجل يطلع احسن ما عنده. يقول لك وراء كل عظيم امراه، عشان كده مفيش رجاله عظمه خالص. فهمت؟ فهمت حاجه؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ مفيش حاجه بتغير لون السنان واللثه الا ما اكلته، ماشي، الا ما اكلته. فهمت قصدي ولا؟ اللي بياخد انسولين بيموت نفسه يا جماعه بالبطيء، فما يوجعش دماغ انا خالص. اللي مش قادر يوقفه ما يقوليش، اللي مش قادر يوقفه انا واضح اهو، اللي مش قادر يوقفه وزي ما يحسب بقى هو يحسبها على عقله هو ما يقوليش. انا ما بحبش اتاثر بالناس ارجوك، لان انا ما بعرفش انام من كتر تاثري، ضميري الصاحي ما بينيمنيش، فارجوك ما تعملش معايا كده. اللي بقوله ان انت النبات في الاخر بيخزن في ثمره، بيخزن في جدر زي البطاطس، ماشي، بيخزن في حبه، بس ربنا سبحانه وتعالى اشار بقى قال لك الحبوب هي اكتر حاجه مفيده ليك ومتوفره تحت رجليك، لانها من الفصيله العشبيه جراس، انت فاهم، جراس، جراس اللي هو الاعشاب، فبتطلع اوتوماتيك. يعني البني ادم اصلا ما فيش السجاير ما بتعملش حاجه خالص، السجاير ما بتعملش حاجه خالص. يا جماعه اللي خايف ان هو ان انا ازعله، مش هزعل حد، انا خدت انا خلاص، يعني مش هزعل حد خالص، لا مش هزعل حد ولا هشتم حد ولا بص عمرو النحاس، الدكتور عمرو النحاس ده استشاري الرمض، بيقول لي هدي اعصابك يا باشا ولا ابعت لك فيديو موسيقى هدي اعصابك، لا كرامه للنبي في قومه. بس والله يا باشا احنا قلنا هنلاقي، يعني هنلاقي الناس اللي حست، اللي حست التحسن وشافته بعينيها يكونوا شهود حق، لان هم شهود عيان، ماشي. لكن ان هو الناس تبقى بتتفرج وساكته، هو انا اتعودت على الناس كده من وانا صغير، يعني انا اتعودت على الناس كده من وانا صغير، انا عمري ما شفت حد بيدافع عن حاجه وتلاقي واحد يقول لك انا مالي يا عم، ماليش دعوه، هو ما يخلصوا، يعني تلاقي واحد بعد ما حطيت الفيديو بتاع الدقيق يقول لك يعني ناكله ولا لا؟ يا باشا هو انت محتاج، انت مستني ايه يا باشا؟ انت مستني مني ايه؟ اه والله، ماشي. بص عبد الوهاب يقول لك ايه دكتور عبيط قوي، هي هي هي هي، شفت شفت اسمه عبد الوهاب، والله العظيم تخيل انت حضرتك، شوف الناس عامله ازاي، دول بني ادمين. ده عبد الوهاب ده عايز مثلا يكون في المليار الذهبي، انت فاهم، يعني عايز يكون الولد ده، الولد اسمه عبد الوهاب، عايز يكون في المليار الذهبي. تخيل بقى انت العبط، انا كواحد ده لازم يموت بقى، دول لازم يموت. وبعدين عشان تبقى انت فاهم، على مر التاريخ، على مر العصور، على مر تداول الامم لسلطاتها، في ناس بتموت عشان ناس تانية تعيش، يعني عبد الوهاب ده لازم يموت، فاهم، عشان واحد زينا يعيش، انت فهمت ازاي؟ فتلاقي ناس بتدوس على وشوش ناس، دي طبيعه الحياه، ما نزعلش، لان البقاء للاصلح، البقاء للاوفى، البقاء للاقوى، فاهم؟ فاكيد عبد الوهاب ده شخص ضعيف جدا جدا، فده لازم يتخلص منه، هو اشباهه يعني، انت فاهم؟ انا هولع بس النور عشان الدنيا ظلمت، فاهم؟ ربنا ما ظلمها عليكم، لا دنيا ولا اخره، لا دنيا ولا ايه؟ للاشجع يا اميره فاروق. لا هو كده كده البقاء تداول، فليه فلسفه تانية، مش هو، انا بهزر طبعا مع عبد الوهاب لانه شخص عبيط، وانا احب اهزر مع العبط، كتير، فأحب أهزر مع العبط قوي قوي قوي قوي، لأن أنت بيودوك طبعاً في فيلد أنت كان بعيد عنك، يعني بياخدوك في مربع وبتعيش معاهم شوية فيه، أنت فاهم؟ أبو هبة بيقول لك أنا ضعيف، هي هي هي. ما ده طبعاً ده من اللي هيموت هو عشان نسيب مليار. ففي ستة لازم أخلص عليهم سكتي. هو أنا كنت على فكرة، أنا كنت ما يعني ناي خلية نايمة، بس أنت اللي أصريت بقى، أنت اللي ضغطت عليا، فلازم تموت، لازم تموت يا عبد الوهاب. عبد الوهاب ده رهيب يا خالد والله. مش عارف اخر السموم ايه؟ الزيوت المهدرجه. يقول لك الزيت المهدرج اوميجا 6، اوميجا 6 ده مش ال دي ال ده ايكويشن مالوش يا باشا. افهم قصدي دلوقتي، انا اما باجي اعالجك، اما اجي اعالجك باجي اقول لك كلمه ورد غطاها باشا، انا بيني وبينك قسطره، بيني وبينك قسطره، بيني وبينك ايكو، بيني وبينك ايكو، بيني وبينك الترا ساوند. عايز تشوف، عايز تحكم على كلامي، احكم على شغل الالترا ساوند بتاعك، شوف الحصوه نزلت ولا لا، شوف الكليه الورم خف ولا ما خفش، شوف الكليه النسيج القشره من اللب رجع بقى الاشعه شافها ولا لا. ما انا بصلح لك كده، انا بصلح لك النسيج، فما تجيش تقول الكرياتينين بتاعي. ما هو انت كده بقى حطيت مخ تخين قدام واحد بيفكر لك بحاجه بطريقه ثانيه. واحد يقول لك انا كل اتحسنت الحمد لله، بس سكري عالي. ما هو لسه حمار، انت لسه حمار، يعني ستيل مخك مخ حمار. انت انا قلت لك في الاول، مشكلتك مع مستوى مرتفع ولا مع اعراض بتموتك، مع اعضاء ماتت في جسمك، مع التئام زي الخرى، مع مناعه زفت، مع قولون متهيج، مع امساك مستمر، مع علاقه زوجيه مش حلوه. انت فهمت قصدي ولا ايه؟ فانا بقول لحضرتك انت اعراضك دي هتختفي لو عندك، كان عندك مشاكل تانية باينة بالراديو ستاديز، يعني عندك مشاكل باينة بالسونار زي البروستاتا. البروستاتا بتتحسن، عشان كل اللي بيسألني البروستاتا بتتحسن. الصورة مش واضحة. طب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه يا امير؟ يعني هعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها مكملات. اللي هيقول لي كنت باخد مكملات ومدمنين كريم علي، هو ما كان في حبايبي حد يتكلم، ما اعرفش ازاي يعني. هل التفريغ العلمي وصل للدرجه دي؟ انا ابص على واحد زي برج اللي هو عباره عن فني علاج طبيعي، فني مساج، انا اخد علمي من واحد مسير؟ الله. وبتقول انا دكتور جامعه وانت بتدعي؟ الله. برضو كلام مش مقنع. انا ماليش دعوه هو اسمه كريم ولا اسمه محمد عبد المقصود، دي مش قصتي. خريج طب ولا خريج علوم، دي مش قصتي. انا قصتي ان ليه فولورز وناس بتسمع الكلام ده. فولورز يعني مش متابع، ده فولور يعني تابع، يعني الناس دي بتطبق الكلام ده. غلط غلط يا بابا. وانا لما باجي احارب حد، انا ما بحاربش شخص، انا بحارب فكر. ألم الدورة الشهرية ده مش على النظام على طول. أنا زمان زمان زي ما عملت مع الناس بتوع الام اس، ده كان بالنسبة لي عبارة عن بريدكشن. الناس دي كنت بقولها هتلاقوا 1 2 3 4، ده بالبريدكشن، ده بالتخيل، ده بالتوقع. أما كنت بعالج بي سي او وأقول لها الدورة اللي جاية تعملي لي سونار اليوم ال 14 هتلاقي مفيش أكياس، أنا مش بالتوقع يا باشا، ده بريدكشن. طالما الجسم اتصلح في 1 2 3 يبقى 5 6 7 يتصلح. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني انا فكرتي طالما انت طبقت صح لازم تلاقي النتيجه صح. لقيت في نتيجه معاكسه يبقى التطبيق فيه مشكله. افهم الفكره، ما تبقاش بقى كل واحد يعني واحد يقول ايه ربنا يسامحك انت ونظامك المتخلف جاب لي مقاومه انسولين، فانت تقوله تستاهل. يعني انا مش هخش معاه في حوار لانه حمار، لانه ستيل بيحكم على نفسه بورقه. انت فهمت؟ انت نسيت شكل جسمك، بدماغك، بقولونك، بعضلاتك، ورحت تمسك لي في ورقه. طالما مسكت الورقه، لا الدكتور مصطفى محمود كان عامل فيديو اسمه السم في العسل. الفيديو انا عرضته من كام سنه استنادا ان في ناس سبقوا قبل كده في الثمانينات 1980 عمل حاجه اسمها كلينيكال ايكولوجي، اللي هو يعني لقوا ان منع البرتقال بيخفف امراض، منع الدقيق بيخفف حاجات، انت فاهم؟ لكن اتفرج على الفيديو لحد الاخر، وهم جابوا حالات برضو بس ما وصلوش للطيبات. يعني لم يصلوا لكلمة طيبات، لم يصلوا لنظام استشفائي وقائي، لم يصلوا لحالات مالتيبل ديزيزز. يعني ايه مالتيبل ديزيز؟ يعني عيان بست سبع امراض غير بقى الاعراض الجانبيه. خلي بال سعادتك لما اجي بقول لك ايه، نشفان الريق، نشفان. انا قلت يا جماعه الكشف، انا مش عايز حد يتكلم في التخفيض، اللي معاه حاجه يدفعها، ماشي؟ اللي معاه حاجه يدفعها، اللي في مقدرته يدفعه، انا موافق، ما عنديش مشكله، خلي رزقنا كلنا على الله، فاهم حبيبي؟ نهجان، ضربات قلب سريعه، نشفان الريق، زغلله العين، الام المفاصل الصغيره، الام العظام الطويله، نشر في جسمي يا دكتور، الام الظهر والرقبه، الام عرق النسا، الام الوجه، الام الوجه، التنميل والشكشكه في الاماكن اللي حكيتها دي كلها، البقع الزرقاء اللي بتلاقيها في الجسم، الجيوب الانفيه، حسيت الصدر من من من من اضطراب، حسيت الصدر من الدخان، الصداع بكل اشكاله، نصفي وشقيقه وهيميكرينيا وعنقودي، كل الصداع ده. كان مستني مصطفى محمود كان مستني الفرج من عندهم فعلا، برافو عليك، فاهم؟ فكل الاعراض اللي انا بحكيها دي، بلس زغلله العين، بلس الطنين بتاع الاذن، بلس كذا كذا، بلس بلس بلس، هتعمل لي حفله بالجيتار على الهواء. يلا يا باشا انا جاهز. دكتور عمرو النحاس يا جماعه، استشاري الرمض اللي كان محمود قواد، اسمه محمود قواد، انت اسمك محمود قواد، بيقول لك خف يا مغطرش. بص، هو الواد ده انا كنت سايبه وهسيبك غالبا يا قواد عشان الناس تشوفك. هو اسمه محمود قواد، زي اللي كان من شويه اسمه محمود حزق، قلت لكم قبل كده على اسم محمود، ده اسم لذيذ، فاهم؟ محمود قواد بالظبط، هو اسمه كده اهو اهو. هو الواد ده اللي حاطط ورده في الاكونت، صوره الاكونت بتاعته ورده. ما الرجاله يلا ما بتستخباش، ده الرجاله ما بتستخباش خالص، ما بيخافوش. انا اللي اعرفه كده، اللي اعرفه ان الرجاله ما بتستخباش، فهمت؟ وانا ما بستخباش يا ابني، انا بطلع للناس كلها، ده انا البعبع. فالاستاذ الديوس ده انا بشكرك على وجودك معايا في اللايف، ولو شفت خلقه ميتين امك تاني هتزعل، فهمت يا قواد؟ بس محدش يزعل يا جماعة والنبي، عشان حصل الهرش بعد المانجا على طول كده. بص يا باشا حضرتك لو سمحت، جسمك ليه رياكشن، ليه رياكشن. وعبد الوهاب بيضحك، بص. لا اشتمه الأول. بص يا باشا افهم، هو فاكر نفسه قاعد في معزل، ما هو الجبنة كده، هو قاعد في معزل، انت فاهم؟ ممكن يقول مثلا حضرتك وضح لنا كذا مثلا، لو هو عايز يفهم، لكن ده عايز يقل ادبه. طب يا باشا نعمل ايه بقى مع قليل الادب؟ نعمل ايه مع قليل الادب؟ هل نقول له الله يسامحك؟ غلط غلط غلط، لان ده منكر، ده منكر. محمود حميده، ايوه في شباب ناس قالت لي كده، ماشي، فده منكر. فهذا المنكر انا اعرف ارد عليه بايدي وبلساني وبمناخيري وبرجلي، فلو سبته عليا وزر عشان تبقى انت فاهم، المغنيسيوم مهم يا مروة أمين، بتسأل هل المغنيسيوم مهم؟ جدا، المغنيسيوم من أهم المركبات المغناطيسية في الجسم، وأنا أحب قوي ناخد المغنيسيوم في صورته البهية، المغنيسيوم زعبطيت، المغنيسيوم زعبطيت. أنا أحلى من محمود حميدة، أشكرك يا أحمد هادي بيقول إن أنا أحلى من محمود حميدة، فأنا بقول للأستاذة هنا بس. مصعب أنا بحب أسماء، بتقول لك في الأول كنت بتضايق أوي من طريقة الرد، دلوقتي بقيت نفسي أتعلم الرد كده. لا يا حبيبتي، أما تمشي على النظام بانتظام، وبعدين أنت اسمك مهيأ، أنت اسمك أسماء شنب، لا ده أنت جاهزة. أسماء شنب يا جماعة، لا أنت جاهزة، أنت اسمك جاهز، أنت نازلة أصلا أرض المعركة بشنب، فخلاص دوسي الزق اللي قدامك وما تخافيش على مشاعر حد. من رأى منكم منكرا فليغير. وانا كنت طالع ليه؟ مش عشان اغير منكر، يعني مش طالع اغير منكر، هسيب بقى الواد محمود قواد ده يطلع يقل ادبه عليا واقول له بقى واصل انا دكتور بقى، فاقول له ايه سامحك الله وامشي، فاهم، واقول له الكلاب تعوي والقافله تسير. لا ده انا هشتم ميتين امك الاول وبعد كده امشي عادي، ما انا مش هاخد من وقتي برضه، فاهم. لا السلام هنا مش سلام عليكم، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا قالوا كلمة تسد الموضوع، تقفل الحوار، هذا هو السلام، مش سلاما يعني خطبهم الجاهلون يا اولاد بيتين او ما قالوا طب سلام عليكم. هو ايه ده يا اخوانا؟ ده هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو بجد الكلام ده حقيقي؟ يعني انتوا حقيقيين؟ يعني انت حقيقي بجد؟ يعني انا اما واحد يشتمني يقول لي يا ابني كذا، او ما انا اقول له طب الله يسامحك وامشي، طب ما هو هيشتم اللي ورايا، يعني اللي هيعدي في الشارع هنا ده هياخد مننا قتاوه واحنا ماشيين عشان ما نتشتمش، يعني انت فاهم؟ يعني اما كل واحد يقول الله يسامحك ويمشي، ما الواد ده هيقعد الصبح كده ياخد قتاوه مننا بقى، وادي له فلوس عشان ما تشتمش. والنبي بلاش بس شتيمه بالام عشان معايا العيال. لا يا باشا، ده انا اشتمه والزقه وسفلته، وبعدين هو بقى يبقى عبرة للي حواليه، مش أي واحد بقواد معدي يرد ولا أسيبه بقى. لا يا باشا، ده يتداس عليه الأويد فلتر، فاهم، يعني وشه الأول يتسفلت يبقى وشه شبه قفاه، وبعدين تقول له غلط تعمل كده، غلط تعمل كده، لأن الراجل ده بيعض، فهمت؟ فهمت. لكن محدش يقول لي، كل لما اتكلم يقول لي المفروض الدكتور يكون صدره رحب. طب ما انا صدري رحب اهو يا باشا، انت عايز اكتر من كده صدر رحب؟ ده انا مثلي الاعلى فريد شوقي، صدرك صدر طور، دراعك دراع حمار. شفت انت كانت سميه بتقول له ايه؟ صدرك صدر طور، دراعك دراع اسد. هو متبصه في رجله، ايه ده؟ ده رجل بطه، فاهم؟ رجلك رجل بطه، يعني متخيل رجل بطه عامل ازاي؟ ما هو كائنات بقى مثل ملفوفه على بعض، انت فاهم؟ يا ستي هي بتقول لك كفايه بانيه، عشان هي يعني هي شايفه الموظفين بياكلوا بانيه، انت فاهم؟ يعني الموظفين بياكلوا بانيه، فبياكلوا بانيه كتير، فبتقول لكن مش معنى كده لو سلقتها وحمرتها تبقى كويسه، ما تبقاش بص ما تبقاش مخك تخين اتخن من بطنك، يعني ارجوك بقى. ماشي يا عثمان، هولع فيها. والله يا ابني صدقني، والله انا بستغرب الناس اللي سابت ده كله ويجي يقول لك ايه يا اخي انت ازاي دكتور مدخن وبتنصح. يعني يا باشا انا مع عمري ما قلت، اقسم بالله اقسم بالله، انا متخرج سنه 2002، حلو الكلام، اقسم بالله انا لحد النهارده عمري ما قلت لحد بطل سجاير، والله العظيم يا شيخ، حتى قبل ما ربنا يهدينا اللي احنا بنقوله ده، انت فاهم؟ يعني حتى قبل ما ربنا يهدينا اللي احنا بنقوله ده. باشا الدخان ايه يا باشا اللي انت رايح تعلق عليه مشاكلك، مشاكل لا مؤاخذه حاجتك والبروستاتا؟ يقول لك البروستاتا، سرطان البروستاتا بيجي في الرجاله عشان بيشربوا سجاير. يا باشا انت ربطت حاجتين ببعض عبط جدا، عشان ده راجل فجاله بروستاتا، اكيد مش هيجي بروستاتا في واحده ست، فيقول لك التدخين في الستات، قصدي في الرجاله، هي اللي جابته البروستات. مين اللي لبسني البتاع ده؟ في حد لبسني حاجه كده في عين؟ شيل يا استاذ، شيل يا استاذ البتاع ده. يقول لك البروستاتا جت في الرجاله عشان بتشرب سجاير، سرطان الثدي جه في الستات عشان هم ستات. طب يا شباب هم بيشربوا حاجه؟ لا ما بيشربوش حاجه، بس هم ستات عندهم صدر فلازم يجي فيه سرطان، وده عنده بروستاتا لازم يجي له فيها سرطان. يعني حضرتك مفيش حاجة يعني علامة تانية مميزة؟ لا يا باشا احنا ما عندناش علامات مميزة، طالما دي ست تبقى سرطان ثدي، وطالما ده راجل يبقى سرطان بروستاتا. أكيد الراجل مش هيجيله سرطان بروستاتا يعني، أنت فاهم الموضوع؟ أدي يا عم الفكر اللي بيعملوا بيه دراساتهم، ويقول لك الريسز، يعني يقول لك ده يجي في السود أكتر، ده يجي في البيض أكتر، فاهم؟ أه مروة أمين بتقول لك ريحة السجاير وحش، أدي برضو دي برضو ما دي ما تقعدش معانا. وتروحي قوري بتنجان يا مرو وخلاص. انا بعرف العيان اللي عندي ماشي على النظام ولا لا من ريحه السجاير. لو شم ريحه السجاير وما كحش طبيعي، ما هو انت اصلا كده يا باشا. امال انا هتحارب معايا ازاي؟ يعني انت هتحارب معايا ازاي ولو مفيش دخان؟ يعني هنولع ركله نار تقوم انت قايم تكح وتقول لي استنى اجيب البخاخه؟ في عسكري ببخاخه يالا؟ يعني في جندي ببخاخه؟ سمعت عن ليه السجاير مش السجاير غلط؟ مش فاهم مين اللي قال يا استاذ ياسمين؟ انا بقول لك غلط، انت يا بابا تتعلمي الصح والغلط من هنا، احنا جايين نتعلمه مع بعض. لكن هترددي كلام الببغاوات ده ولا اسمهم ايه؟ القوادين دول غلط. لا يا بابا ما تردديش الكلام ده كده، غلط يا بابا، غلط. نردد الكلام من غير ما نفلتره. ازاي السجاير دي ضرر على بروستاتي؟ يعني عايز افهم البروستاتا جات لي ازاي من ورا الدخان ده؟ قول لي قول لي، انا عايز ميكانيزم. قول لي السجاير طلع منها المادة الفلانية، تم امتصاصها من الحويصلات الهوائية ومشت في الدم، راحت البروستاتا عملت كذا. لكن الدراسات بتقول سرطان البروستاتا بيجي مع السجاير، الرجالة هي اللي بتشرب سجاير أكتر. طب أنا ممكن أقول لك حاجة حلوة، البروستاتا بتيجي للمدرسين بتوع ثانوي، ليه؟ عشان هم أكتر بتشرب سجاير. إيه رأي حضرتك في القصة دي؟ يعني فاهم؟ إيه رأي حضرتك في الفكرة الحلوة دي؟ وانا ربطها لك اهو. إيه في الصيف بتكسر الاوبئه يبقى الايس كريم السبب مثلا؟ ما هو انا باكتر باكل ايس كريم في الصيف اكتر، انت فهمت الفكره؟ باشا ما ينفعش تضبط الكلام كده، مفيش حاجه اسمها لازم العلاقه العلميه الاصليه الوحيده هي الكوزاليتي. استنى اخد بخاخ يعني قبل ما يتضرب انا هتموت شهيد؟ لا انا هموت بالازمه. يعني مش هتموت الصبح في المعركة، لا أنا هموت النهاردة بضيق نفس. سمعت أنت حد من الصحابة مات بضيق نفس؟ سمعت حد في الحروب القديمة مات بضيق نفس؟ ولا حروب بقى إلكترونية ولا حروب جيل خامس، ده حروب بالتراب. يعني أنت فاهم؟ يعني أنت بتتعفر بالتراب لحد ما بيقطع منافيخك. سمعت حد مات بأزمة شعبية حادة؟ اتخنق فمات؟ سمعت أنت؟ ما فيش يا باشا الكلام ده. عشان كده يا باشا اتعمل حاجة اسمها غاز مسيل الدموع، غاز خانق للرئة، غاز مهيج للأعصاب. فهمت حاجة؟ يعني الغاز ده بقى غاز الكلورين، غاز الفلورين. فهمت القصة؟ أنا بشممك تراب، بشممك غاز آكل إروسيف بياكل أنسكتك. في حاجة يا باشا دي حاجة، وأما تيجي تتكلم في الدخان حاجة تانية. فتلاقي واحد فلوطة، انت شكلك مدخن يا باشا. لا انا مش شكلي مدخن، انا بشرب سجاير، انا بشرب سجاير. مفيش شكلك، مفيش شكلك، مفيش شكلك خالص. السجاير اللي بيشربها ملوش شكل، انت فاهم؟ ابو اسنان مكسرة سودة ولسته مضلمة ومعضعضة واسنانه واقعة، ده مش سجاير يا باشا، ده اكيل دقيق. اما تلاقي واحد وشه معضم ومتاكل وهفتان، ده يا باشا من طفح، ويا باشا ملوش علاقه بدخانه خالص. فهمت القصه ولا لسه؟ يا باشا انت دلوقتي زي ما قلت لك الدخان اللي دخل دخل وخرج، طب حلو قوي، انا بقى هفكه وهبلعه. هيقعد فين؟ في معده حضرتك. يبقى انت اما تيجي تقارن، اما تيجي تقارن، شكرا ووتر مان عراقي بيقول لك هنعمل لك تمثال في بغداد. انا احب قوي مظاهر الشرك، انا احب قوي مظاهر التماثيل والصور كل الحاجات الجميله دي، مظاهر الشرك دي الاوليه بحبها جدا، يعني من الحاجات الجميله قوي اللي احنا بنشجع عليها. اي حد عايز يعمل تمثال يعمل لي تمثال. انت اسمك ايه؟ محسن. استاذ محمد حاتم بيقول انت اسمك ايه؟ انا اسمي محسن. اسمي الحقيقي محسن. وبيندهولي يقولي لي حمادة. ميم الدكتور وسعاد دكتورة، ما رأيك في اليقطين والأرانب البرية؟ طبعاً رد على الأستاذ رضا لأنه قاعد في الخيمة دلوقتي في البر. ما هو اسم زوجة إبليس حالاً أرجوك يا شيخنا؟ رد علينا يا شيخنا. اسمي الحقيقي محسن. بيقولوا لي يا حماده في المنطقه بس عشان خاطر عشان ميمي دكتور وسعاد دكتوره واحنا ندعي لهم. هل الصيام في الصيف صح؟ الصيام في القتال صح. الاستاذ عراقي اللي هيعمل لي التمثال ده. الصيام في القتال مش بقى وانا رايح الجيم، يعني مش وانا رايح الجيم هلعب دامبلز. اسم الحقيقي دانيال. احمد حمدي ارجوك يا احمد ما تخرجنيش من مود التجسس اللي انا فيه. انا اسمي فعلا الحقيقي دانيال وما بشتغلش دكتور ولا انا بتاجر في البلح. محسن بيه انت مش مدخن ولا بتستمتع بالتدخين، انت زهقان بس. ريتاج نسمع كلام ريتاج. ريتاج بتقول انت بريء، انت شكلك مش مدخن ولا بتحب السجاير، انت بتشربها زهق. شفتوا الناس اللي بتحس بالناس؟ الناس دي بتحس بريتاج. شكرا يا ريتاج بس انا بحب السجاير. اه كامل انت فاكر ان احنا حاطين النقط دي عشان ندفع الناس؟ لا طبعا لا، عشان ندفع الناس. على طول كده يا باشا ما تستناش. اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمنوش. اسكيمو انت مرحله ما قبل السكري، انت في ابو سره دلوقتي، انت في مرحله ابو سره. لايقه عليا وقار. الشيشه معانا طبعا، يعني الدخان اي دخان معانا. يا باشا ما انا دلوقتي خالد يا عمر اسمع بقى، هو دلوقتي بيقول ايه؟ احمد يا عمر اسمع. اعرابي الاستاذه بديعه مصابني ان انت وتروح الجيم يا باشا، انت لو رايح على صيام احسن لك واحسن لعضلاتك واحسن للنخاميه وللكظريه. انت باشا مؤهل تطلع كورتيزون بعنف دلوقتي، فانا عايز كورتيزون وعايز ادرينالين عشان اوب اوب اوب اوب، فاهم؟ انت عايز ده، انت عايز بقى. انت يوم يا باشا لما تيجي تنزل لمعركه، فاهم؟ اللي هي تنزل لي بقى حرب، لازم باشا انزل لك صايم يا باشا، ما ينفعش انزل واكل. يخرب بيتك، ده انت مش تغفلني، ما انا نازل يا باشا، انا نازل الدم في بطني. ايوه ما ينفعش، استنى اما اهضم. قول لهم يستنوا لبكره الصبح. طيب لحد مروه امين ماشيه ورايا، طب ليه قالوا السجاير؟ يا ستي انا ما قلتش، اللي قالي هو اساليه هو، انا مالي؟ يا جماعه الدكتور المحترم ساره السيد، ازيك يا ساره؟ الدكتور المحترم اللي قال السجاير غلط، اساله هو غلط ليه؟ انا ماليش دعوه، انا قلت صح. انا بقول انا بحرق، انا بشم محروقات. محروقات دي بقى بخور، ورق جرايد، حطب، سجاير. ما هو السجاير دي عباره عن ايه؟ ورق شبه الملوخيه الناشفه، بتحرقه. احرقه ولا اكله؟ يعني احرقه واشمه ولا اكله؟ ما انت يا باشا انت اختار لك حاجه، انا اخترت اشمه. انت بتاكله. مين احسن؟ ده السؤال. ثنائي القطب يا جماعه انا عالجت منه كتير، صهيب عالجت منه كتير. خلاص. السجاير صحيه؟ ايوه يا باشا ما تعبيها على دماغك. يعني انت فهمت حاجه؟ انا دلوقتي هولع سيجاره، السيجاره دي فيها 7000 جرام نيكوتين. يا باشا النيكوتين ده ما انا بكونه، ما هو عشان كده هو بيقلل التوتر شويه. طب يا باشا فيها قطران، طب انا باشا ما انا طول النهار بشم القطران ده. اسيل للبسيوني ممكن افهم فيه ايه وتقول اسمي؟ بحبك يا شيماء. بحبك بحبك في الميكروفون. ايوه حضرتك اميره فاروق بتقول لك ولع براحتك، دي حريه شخصيه. على فكره لحد السبعينات كان بيطلع الممثلين في كل الانترفيوز يولعوا سجاير. اسمع عادل امام كان بيولع سجاير. بص حماده سلامه، بص اسمه ايه؟ حماده سلامه. انت فعلا هتتحاسب في اخر في الاخر في الاخره على اللي بتاذيه اللي بيصدقك. حبيبي بص خلي بالك، لو في الاخره في الاخره وهنقف نتبرأ من بعض، لا هو هيحصل كده، لان ربنا هيقول لك انت عندك مخ لا مؤاخذه جوه الجمجمه عندك. سمعت كلام ضياء العوضي ليه؟ هو هيقول لك كده، هتقول له والله جاب نتيجه معايا ومع اخويا وتحسننا مثلا، وجربناه مع قرايبنا وتحسننا. في واحد تاني هيقول لك لا الراجل ده ضحك علينا وعشان كده ما سمعتش كلامه، لكن لو قلت ضحك عليا وسمعت كلامه انت في النار. فهمت ولا لا؟ عشان ما ترميش على حد، انا بطلع اقول رايي، وقلت ده رايي وتجاربي ونتائجي اهي. فانت هتطلع بقى تقول لقائي بك في الجنه، ايوه يا باشا انا وانت هنروح هناك وهنتحاسب قدام بعض، ولا ليك حق عندي خده، اقفل بقك بقى دلوقتي في الدنيا. عايز بقى في الدنيا تتكلم، اتكلم في اللي يخصك في الدنيا برضه. ذكى صياد، بص امراض اصحاب القولون العصبي لا يصبرون على الجوع. لا يا باشا اصبر، اعتبر نفسك في غزه. والناس اللي بتقول غزه مش لاقيه معلقه سكر، غزه مش لاقيه معلقه سكر، مش لاقي ايه معلقه سكر. غزه لو ادولها رز وبطاطس اتحلت القصه، لكن هما بياخدوا طحين وبياخدوا عدس. كل واحد هيتحاسب على نفسه ويتحاسب على اللي مصدقه. ليه وانت عايزين تاخدوني النار معاكم كده؟ طب ما كل واحد ماشي بدماغه. اي دي اتش دي بيتحسن طبعا، مفيش حاجه اسمها بروتين لكمال الاجسام. حركه تكون عضلات حضرتك بتمارين سعادتك، اما تقف تعمل كده وانت واقف بقى فاهم على عقله، او انت بتشيل حاجه، هو ده باشا عضلات حضرتك. بص كانوا في المسلمين في زمان كانوا بيتدربوا على شد القوس 500 مره في اليوم، يعني تمارين الحرب بتاعتهم كده. ما سمعتش حد ان هو بيجريهم. لا يا باشا انت بتمرن عضلات رجليك سكواتات، وبتمرن دراعاتك كده انت فاهم، بيشد القوس على القوس والسهم 50 مره. دي تمرن العضله. ما هو انت ما تلاقي الحصان ده بينط حواجز غير الحصان اللي في نزله السمان. فرق الحصانين من بعض مش اكلهم بس، لا اكلهم ورياضتهم. ماشي. تضخم الطحال والكبد كده يا باشا، انت بطنك كلها بتشتكي حضرتك يعني فاهم. انت النظام بالنسبه لك هو الحل دلوقتي. ماشي. اللي اصحاب القولون باشا اما بيجوعوا بيغمى عليهم احسن ما يغمى عليهم. هو لازم الناس كلها تعيش. انا مش لسه يا جماعه قايل من شويه في ناس بتموت عشان ناس ثانيه تعيش، لكن احنا كلنا هنعيش. مفيش حاجه اسمها كلنا هنعيش، ما ينفعش كلنا هنعيش. ونكمل. افهم افهم الدنيا يعني، عشان خاطر ما تطلبش المستحيل. يعني حضرتك انت ما تطلبش المستحيل، انت مش مخلوق عشان تعيش في الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انت هتزورها هتزورها، ومش مقامة مستديمة في المقابر، زيارة. فانت مش مخلوق للدنيا، انت في الدنيا انت ارواح في اجسام مطاطية. انت في ارواح. بص مروة امين دي، بص مستفزة ازاي، صوت واطي يا ستي. حلي عن دماغنا بقى لله، يا اما هعمل لك بلوك دلوقتي والله. يعني انا مودي وسمي الغبي والزنان، يعني الغبي والزنان، حتى لو بيقول كلام مهم هو زنان. انت زنان ليه يالا؟ عارف لو سكت كلنا هنستفاد، عارف ليه؟ عشان كلامك مش مهم. انت جاي من معسكر مش فاهم حاجه، فكلامك كله مش مفهوم. يعني انت بالنسبه لي بتورتون هيروغليفي، مش فاهم حاجه اصلا. مش فاهم من حضرتك حاجه. ها؟ انا مش فاهم من حضرتك حاجه. ها؟ امال سموه سكر ليه؟ مثلا سؤال وجودي، معرفش سموه سكر ليه؟ معرفش معرفش. يعني هو الراجل بيشتكي من اعضائه الذكريه، هم قالوا عليه سكر، مش عارف. يعني هو جاي لي انا يشتكي ان هو ملوش علاقه بمراته بقاله سنتين، والعضو بالنسبه له راح بالسلام. ها؟ هم شخصوه بقى ان هو سكر. مش قصه امي سموه مرض سكر ليه؟ مش بتاعتي، معرفش سموه ليه. روح هو احنا المفروض نسميه محمود. الصراحه لو جيت لان هو كالعرض زي اي محمود في الدنيا، اي محمود ليه كذا عرض، ما فيش حاجه اسمها سكر. هم سموه سكر ليه؟ هو صوت واطي ليه؟ هو الدنيا حر عندك ليه؟ انت مالك؟ ما تقعدي يا بنت شويه كده بهدوء يا بابا. ما يبقاش بقى يعني غبي ورافع ايده على طول. ايمن عبد العزيز اهو، ما ده ذئبه حمراء. ايمن ذئبه، مش انت ايمن ذئبه؟ انا ايمن ذئبه بتاع ايطاليا، مش انت ايمن ذئبه؟ رد. طبعا الحمقى اخطر ما في العالم، وهذا ابتلاء الانسان للانسان. بص اضحكتني رغم ان عندي قولون عصبي، هو دول ما بيضحكوش. يا ابو تقل ايه؟ ايه ده يا اخي ده؟ حتى الناس، حتى يعني الاعداء دمهم تقيل، يعني دمك تقيل. طب ما تبقى نفسي، كان نفسي في اعداء دمهم خفيف، يطلع يهزر يقول لك كلمة، طب شفت الدكتور ده بيقول ايه، ها ها ها. مفيش، حتى انت عبيط يعني، شكلك وانت بتنتقدني عبيط، فهمت؟ القهوة على معدة اي باشا، بص القهوة على معدة فاضية مضرة باشا، اي حاجة نازلة دلوقتي نازلة على معدة فاضية، فاهم؟ فانت مخلوق معدة فاضية اصلا، وتاكل معدة فاضية وتشرب وبعديها بساعتين معدة فاضية. فانت ايه موضوع المعدة الفاضية؟ يقول لك انا هينفع اروح الشغل على معدة فاضية؟ لا ما ينفعش تروح على معدة فاضية، لازم معدتك نعمل فيها حاجة. ما تعمل تكميم قبل ما تروح الشغل، ما تعمل، طب هتحط بالونة قبل ما تروح الشغل طالما معدتك فاضية، وما تعملش حاجة على معدة فاضية بقى، لا تشرب سجاير على معدة فاضية ولا تشرب قهوة على معدة فاضية. امال انت محتاج ايه قبل ما تعمل الحاجات دي؟ تعمل تكميم او طي للمعدة عشان معدتك فاضية، او تمحر المعدة مثلا قبل ما تشرب القهوة على معدة فاضية، او تاكل حاجة عشان المعدة ما تبقاش فاضية وما تقرفناش. ايه رأي حضرتك في اجابة السؤال ده؟ يعني السؤال ده سؤال امهاتي قوي، يعني انا قاعد في النادي في جروب الامهات المامز، هينفع حضرتك اشرب عسل على معدة فاضية؟ لا حضرتك ما ينفعش، لازم تشربي الاول قهوة وبعد كده تشربي العسل، عشان المعدة العسل لما ينزل يلاقي في قهوة يقول ايه ده المعدة مش فاضية. حضرتك فهمتي حاجة؟ فارجوكم ما حدش يعمل حاجه على معده فاضيه، كله يملى معدته الاول اي حاجه ان شاء الله، قطن قطن، حط فيها قطن يا باشا، حط فيها قطن يا باشا، حط فيها قطن، حط فيها قطنه. احمد عيسى بيقول لك سيدنا عيسى يقول عالجت الابرص فابراته وعالجت الاحمق اعياني. حقيقه الحمقى بلاء الشعوب، بلاء الناس، بلاء الناس. اما يبقى في عيلتك حد احمق او جارك حد احمق، خاصه لو احمق غامق، احمق غامق وكمان فقيع، فقيع يعني بيضر اعضاء عندك ما بتعرفش ترد عليه. انت لا، انت لا بيض يالا كده ليه؟ ها حتى اسئلتك بتشل يعني، انت فاهم يعني؟ لو انت سمعت ان ضياء العوض اتشل ما تقولش الطيبات، لا تقول الطيبات، لا لا لا لا تعيب الطيبات، نعيب الطيبات والعيب فينا وما للطيبات عيب سوانا. مفيش احمق وسط، كله احمق غامق. مصطفى قالك نريد وحده الموضوع من فضلك، مفيش وحده في الموضوع يا باشا، احنا بنطلع ده اسمه لايف، ده اسمه لايف، يعني بنطلع نتكلم زي ما الموجة تودينا، زي ما الموجة تودينا. فتلاقي واحد يطلع لك يقول لك انا ازاي هاكل رز وبطاطس وسكر واخس يبقى ده احمق؟ ما جربش لسه، ما جربش يا احمق. تقف تقول له يا احمق، يا لك من احمق، حمقاء شمطاء انثى العنكبوت. هو الجو عندك حر ليه؟ ما اعرفش حضرتك، انا حر، انا مش حران حضرتك، انت انا مش حران، انت حرانه عشان السباحه والجيم حلوين الاثنين يا حبيبي، السباحه والجيم. شكرا يا نور شادي. ماشي يعني حضرتك مقتنع مثلا بعلاج، بعلاج بص ليلى زوجتك تقول اذكى من ان تجعل الغبي يؤثر فيك. يا بنتي ما حدش بيأثر فيا، انا لا اتاثر بالناس، ولو بتأثر بناس يا ليلى زوك عشان ترتاحي، عشان انت برضو بصراحة انت شايفاني من منطلق مش فاهمه، يعني انا مش فاهم انت المنطلق اللي شايفاني منه ايه، فاهمة؟ او انت بتكلميني وانت قاعدة في، يعني لك من ذكية وانت قاعدة بتشربي سيفن اب مثلا، انت فاهمة شايفاني ازاي؟ انا ما بزعلش من حاجة على فكرة، بالعكس ده أنا طول عمري بحب المشاكل والخناقات، يعني طول عمري بحب الخناقات. فتلاقيني في يعني لو في خناقة في طب عين شمس مثلا، وفي ناس في في النقطة في جوه في نقطة، أنا بتلاقيني قاعد معاه موجود جوه، سواء مطلوب للتحقيق أو للشهادة أو كنت معدي بالصدفة. فأنا بحب طول عمري المشاكل، ما بسيبش القصة دي. أنا دكتورة من تونس أم صهيب، أرجو من حضرتكم أن تعيد علاج ثنائي القطب. لا مش هعيد، هو نظام الطيبات بس نظام واحد، لا نعيد شيء. حضرتك نظام الطيبات شفت السهولة، نظام مناسب للأطفال والكبار، للذكور والإناث، للطيبين والطيبات، للمسيئين والمسيئات. هو مناسب لأي حد، هو مناسب لأي حد، وفي جميع المناسبات كمان يا أم صهيب. يعني نظام الطيبات ثابت ثابت، ما خلقناش باوندريز ما بين الحاجات وبعضها. نادر ويليام بيقول لك ايه بديل البديل؟ اهو ده صيدلي يقول لك انا ما عنديش فولترين بس عندي البديل، انا ما عنديش البروبوليس بس عندي البديل. باشا انتوا هدى حسن رأيان، انا مش عصبي لكن الناس هي اللي بتستفزني. صح، انا مش عصبي، انا طيب زي كمال ابو ريا ومحمود الجندي. انا طيب زي كمال ابو ريا ومحمود الجندي. سبب رائحة الفم الكريهة اثناء الصيام، يبقى انت واكل حاجة في السحور مش كويسة، ورقدة في قعر الملاحة وعمالة تتخمر ومطلع على بقك، ولو دخلت الحمام فضيت قولونك الموضوع ده هيروح في نفس الساعة. يعني انت طول ما انت بص، واحد بيقول لك يا دكتور ايهاب انا حاجز عند حضرتك بعد كام يوم، لو جيت بيقول لك يا دكتور ايهاب، ايوه يا حبيبي، ايوه يا بابا، انا اسمي الحقيقي محسن مش ايهاب اصلا، اسمي الحقيقي محسن، وحاجز يبقى عندي بعد يومين. يا آية انت معانا على اللايف، الغي الحجز بتاع الاستاذ ده، اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي بيقول لك يا دكتور ايهاب ده؟ اسمه محمد، اسمه مشهور اهو، اسمه معروف اهو، اسمه محمد مميز حتى. ولا اكيد عشان تعرف بس انا بتعامل مع ناس عامله ازاي، انت فاهم؟ يعني ناس يقول لك يا دكتور ايهاب انا حاجز عند حضرتك بعد بكره. ابني اسمي الحقيقي صلاح محسن، اسم الدكتور ميمي دكتور، وسعاد دكتورة، فهمت؟ اه الواد اختفى يا عيني، بص هو عيني اختفى، هو شال الكومنت واختفى، فاهم؟ الأستاذة وفاء بتقول لك أنت أحسن منهم. يا أستاذة وفاء ما تبالغيش، أنا مش أحسن من حد ولا حاجة، أنا بني آدم ليا رسالة وليا هدف وليا غرض من اللي بعمله وليا أجندة. يعني حضرتك ما تفتكريش إن أنا طالع ما عنديش أجندة. بص محمد بيقول لك عيب كده، إحنا في المجال يا دكتور إيهاب، ومصمم برضه، ومكمل في نفس السكة، ومش فاهم الغلطة فين. ماشي، هو لسه مكمل، بيقول لك عيب كده إحنا في المجال يا دكتور إيهاب، هو مصمم. يا ابني أنا ما اسميش إيهاب، اسمي علاء. علاء الدين، اسمي علاء الدين. ما انا بقول لك هو فكرني بالولا اما وقف مع محمد لطفي، الممثل محمد لطفي، قال له انا بحبك قوي، قال له انت عارف انا مين؟ قال له انت الشحات مبروك. ايوه يا باشا، شفتها. وناس وقفت ياما، وقفوا معايا وصوروا معايا فاكريني اللواء محسن. والله العظيم حصل ايام كورونا كان في كماين، فتلاقي مثلا امين شرطة وقفني. انا طبعا انا اصلا كان معايا تصريح، ما هو الدكاتره كانوا بيعدوا، يعني انت فاهم، اسيل البسيوني. ما انا رديت من فالاسم مصباح الدين، علاء الدين. المهم يوقفوني في حركه الدكتور محسن، عايزين كارته دكتور سياده اللواء، وانا اقول لهم مصر امانه في ايديكم يا رجاله، انت فاهم، وامشي، انت فاهم. لكن انا اسمي الحقيقي محسن. اسمي حامد. انا عصفور قمر الدين، عارف؟ مش حركة الدكتور ايهاب اخو الدكتور معتز مطر؟ ايوه هو اونكولوجيست، بيقول لك الراجل بتاع اونكولوجي زهر اهو، ده مش دكتور ايهاب، ده معتز مطر. برافو عليك، اديك انت فهمت الحوار. الاستاذ بتاع الاونكولوجي ده دكتور على فكره، بتاع اورام، اللي هم الناس اللي بتحبني قوي دي. انا بشرب سجاير اهو يا دكتور اورام، عشان اما يجيلي سرطان اجيلك. يعني اما يجيلي سرطان رئه، اسمع ياسر بيقول لك بطلت السجاير 9 سنين ورجعت ادخن. الاستاذ بتاع الانكولوجي، انا اما يجيلي سرطان رئه هبقى اجيلك، سامع يا ابني اهو، عشان تديني سيسبلاستين، وتديني قبليها اشعاع، وتديني زعبوتوماب علاج موجه، عشان الخلايا السرطانيه تستجيب للحريقه اللي هعملها فيها، هضربها بالنووي. صفاء خالد بتقول لك انت متجوز ولا اشوف لك عروسه؟ لا، متجوز بس شوفي لي عروسه. انا متجوز عادي بس شوفي لي عروسه. عارف الولا؟ انت عامل دايت ولا اطلب لك عشاء؟ لا اطلب لي عشاء. طب انت قاعد ولا خارج؟ اقول له لا انا قاعد. يقول له طب احنا خارجين. يقول له لا انا خارج معاكم. فاهم؟ هو ده الفراخ يا استاذه وفاء مخلصه على جيل كامل. يعني الجيل كامل مفيش بعد شر يا استاذ. احنا كلنا هنموت يا استاذه. شروق للشمس زي ما الشمس بتشرق بتغرب. فاهمه؟ احنا كلنا لازم نموت. كلنا مكتوب علينا الموت. انا عايز اخلص الرساله قبل ما اموت. فاهمه؟ يعني اقول كلمتين والاقي جيل كده طلع حلو يقف قدام الجيل اللي فات. يبقى زي الخازوق بقى كده. احنا جيل الطيبات لا ناخذ الدواء. تعرف ان في طايفه في ال مش عارف في اليهود طايفه اسمها طايفه الجيهوفا ويتنسز او شهود يهوى. دول لا بياخدوا دواء ولا بيزرعوا كلى ولا بينقلوا دم ولا لو بيموتوا بينزفوا بياخدوا حاجه من حد. يا باشا مؤمنين ان الاله ما بيغلطش. الجسم ده معمول ينطلق يعيش طول عمره بدون ما يشكو. يعيش طول عمره ايه؟ نادر بيقول لك ارجع للجامعه عندك. يا ابني افهم، احنا في الجامعه مش بندرس ده. احنا في الجامعه زي المشايخ بتوع الازهر كده بنقول خطبه ثابته. خلوا بيني وبين الناس بالظبط، سيبوني مني للناس، انا وهم نصطفي مع بعض. لكن انت بقى هتطلع تقول لي قالت منظمه الاكل والغذاء والدواء بالله واشرب ميتها. قالوا اجمعت 9 من 10 اطباء ان تسوس السنان بسبب عدم استخدام سنسوداين. يعني ايه العبط ده؟ يقول لك السنسوداين هيغطي سنانك بطبقه. يبقى انت برضو ستيل بيضحكوا عليك يا باشا. يعني ايه سناني هتتغطى بطبقه؟ ده مع الميه هتقع الطبقه دي، مع الاحتكاك مع الاكل تقع الطبقه دي. ده لو في طبقه هتتحط اصلا. هو اقنعك كده، هو اقنعك كده، فاهم؟ وانت اشتريت، انت اشتريت منه الكلام ده. انا معرفش اشتريت منه ليه، يعني بناء على ايه اشتريت منه؟ محسن رزق بعت لي اهو، في واحد اسمه محسن رزق يا جماعه حقيقي اهو ظهر. انا معلش يا استاذ محسن، انا خدت اسم من غير ما استاذنك. بعت لي 2500 ستار، ده انا المفروض ابعت لك. دجاجه وفعلا والله. الشيطان باشا، الشيطان بيمني ويطمع. فخلي بال حضرتك دلوقتي، انت ماشي، انت في المايه في حمام السباحه، المايه لو دخلت في مناخيرك بتخزقها وعينك تدمع وتعيط وبتاع، فاهم ازاي؟ فانت يا باشا في ده يقول لك هعمل لك فيزيومير. فيزيومير ده ايه يا باشا؟ يقول لك ده ميه البحر هعالجك بيها. وعلاج طبيعي اهو، شويه ميه بحر انت هتاخدهم في بخاخه ترشها في مناخيرك تسلك الشيطان بيخليك تقتنع بالتدين. تدخله في صدرك؟ امال ادخله فين؟ مدحت افندي، مدحت انت افندي يا مدحت، حافظ على وظيفتك يا بابا. انت مسكين يا حبيبي، مسكين والله. الشيطان اقنع. الدخان يا باشا كده كده داخل صدرك. بقول لك على حاجه، شيل الدخان. الراجل اللي رش بره مبيد حشري من شويه ده نفخنا كلنا. ده انت حضرتك متخيل الكيمياء اللي دخلت في جسمك ايه؟ تسمع عن حاجه اسمها دي دي تي؟ تسمع عن حاجه اسمها اورجانوفوسفورس دراجز؟ تسمع بتموت ازاي؟ تسمع ازاي بتمنع تكسير الاستايل كولين فتخليك جسمك يموت في ثواني وتمتص عن طريق الجلد؟ شكرا يا اميره فاروق، شكرا يا حبيبتي. انت متخيل يا باشا؟ انت متخيل؟ انت بتقارن ايه بايه؟ انت شايف؟ انت فاهم انت بتحكي في ايه؟ انت فاهم هو بيرش كده كام نحله اتاذت وكام حيوان وكام طير اتاذى وهو لعب قد ايه في محمد مجدي اهو. جحش، انا بقول لك جحش، جحش يا ولا جحش. دي اي كلام. وانت بقى بتقول دخان السجاير فيه 80 جذر حر. 80 جذر حر. انت تعرف يا باشا الجذور الحره كام جذر؟ تعرف تقول لي مثالين على الجذور الحره؟ فاهم قصدي؟ تعرف تقول لي مثالين على الجذور الحره موجوده ازاي جوه السجاير؟ يعني قول لي الجذور الحره دي موجوده ازاي جوه السجاير؟ قول لي الماده دي ودي في السجاير وهيتم امتصاصها من الاغشيه الرئويه ويوصل للدم بتاعي، دي جذور حره. انت بتقول يا باشا في جذور حره في السجاير، لو سمحت قول لي جذرين. وما تيجي تقول لي عندي مواد مسرطنه ماشي، وما تيجي تقول لي في 80 ماده مسرطنه، قول لي هتسرطن ازاي وهتسرطن ايه؟ بس ده اللي احنا عايزين نقوله ماشي. فما اما تيجي تقول لي قطران برضو، كلمه قطران يعني كلمه قطران إيه؟ انت تعرف ايه عن القطران غير ان هو بيتحط في الاسفلت؟ بس انا حرقت القطران اهو بشمه صح. انت بقى قول لي هل انت بتاخد قطران من بره السجاير ولا لا؟ ده سؤال يعني. هل القرص اللي بتاخده مالين نايتريتس ده اللي انت بتقولي بوطي بيه الضغط بتاعك انت بيضرك ازاي؟ الانترستو هند غنام، هند غانم، هو ده غانم، هو ده غانم ماشي، هو ده قلت اسمك. انا خايف ولا ايه؟ ايوه انا فاهم يا مجدي، ما انا عارف يا مجدي، ما هو فعلا يا مجدي انت مجدي يا جماعه، مجدي الاستاذ محمد مجدي هو اللي باعت لي الصوره بتاعت هبه قطب، البوست بتاع الفراخ البانيه. يا باشا القصة مش هرمونات ومحقونة، الفراخ نفسها يا باشا بتأثر على ذكورتك، أليافها الطويلة دي ما بتهضمش، فيها زفارة بلت إن، مفيش حاجة اسمها بخاخة يا باشا مناخير، ده ضحك على الدقون. ما هو ده واحد كان بيقوم في البسين، يعني هو قاعد في بسين بيتهم أنت فاهم؟ لا، أما المية بتخش في مناخيره بالكلور بتسلكها، أما عاملها لك بخاخة وقال لك شم ده يا باشا غلط، كخ. انت ما بتعملش كده، انت ما بتعملش كده خالص باشا. احنا قاعدين بنالف، احنا قاعدين ايه بنالف، فاحنا قاعدين بنهري انا وهو. ايه رايك نحط الدواء الفلاني؟ ايه رايك؟ شكرا يا وفاء، شكرا يا وفاء يا حبيبي. هيجي ما عنديش انا نقطه ضعف يا باشا، انا عشان كده انا من اول مره طلعت قلت السجاير مفيده على فكره. يعني انا ما خبيتش حاجه عن الناس اللي بتتابعني، انا مفيش دكتور يطلع لايف، مفيش دكتور بيطلع لايف. انا اول دكتور كنت بطلع لايف، كنت بطلع في الاول يومين في الاسبوع ماشي، كنت بطلع لايف وكنت بواجه الناس بحقيقه الكلام، ما خفتش بقى من حد يقولك ده، ما هو قالوا لابس سلسله وقالوا بيتكلم في الدين ليه وقالوا بيشرب سجاير، قالوا يا باشا كلك انا موافق يا باشا، انا ما عنديش حاجه اخبيها بقى، هو كل واحد فيهم عنده حاجه مخبيها. فهمت حاجه ولا لا؟ انا ما عنديش حاجه اخبيها، ولو اتعاملت معاكو وان وشي غير ظهري ما كنتش قعدت النهارده القعده دي والناس بتتفرج عليا وبتستناني. فاهمه؟ فاهمه يا صباح ولا لا؟ ما توجعيش دماغي يا صباح، هاتي بعضك وتعالي على العياده، ما توجعليش دماغي. اتصلي بايه، ولا ايه عايز اجي للدكتور. هاكس يا باشا، ما حدش يحلف من مناخيره العبط ده. انت شوف انت وانت في الميه بيحصل في مناخيرك ايه، ما يخشها الميه بالملح مركزه كده، هو بيعمل ايه؟ بيعمل غسيل لمنطقه المناخير. اهلا وسهلا، شكرا يا باشا، شكرا يا حبيبي. لكن هل هو مفيد؟ لا مش مفيد، مش مفيد. دخن يا ايمن يا عبد العزيز، اللي عايز يدخن يدخن، بس ما ترميش عليها يعني، ما ترميش عليها مشاكل، ما تقوليش اصل هو انا قبل ما اشرب كان حصل لا، والنبي ما تدخلونيش في الحوار ده. انا قلت لكم كل ادويه الضغط دي بتموت، كل ادويه الضغط بتموت، كل ادويه الضغط بتموت، عشان تبقوا انتوا فاهمين القصه. كل ادويه الضغط بتموت، عشان ما حدش يقول لي انا سايب دواء الضغط عشان انت ما تظبطش، انت ما تظبطش حاجه. جسمك مش محتاج منك تظبيط، جسمك بيظبط نفسه بنفسه اوتوماتيزم لحد ما تموت، لحد ما بطاريتك بطاريه قلبك تقف، فيقول لك مات مات. ايوه هي مسلسل يا مصطفى، كلها مسلسل واحنا كلنا عايشين ادوار، كلنا عايشين ادوار، عشان كده اما احنا بنموت بنتدعي باسامينا مجرده. قوم يا فلان فهتقوم يا فلان، عملت ايه في الساعتين اللي كنت قاعدهم في الدنيا؟ عملنا كذا وكذا. لكن انا مش بوشين يا باشا، وشي زي قفايا، واللي انت ماشي عليه انا ماشي عليه، واللي انت بتاكله انا باكله، ولو اتزنقت انا وانت في خانه اعرف ان انا وانت مزنوقين فيها، ولو اتحاصرنا انا وانت متحاصرين فيها. فهمت القصه ولا لا؟ قلنا الانترست غلط، خلاص انت هنا مش ماله. مفيش حاجه اسمها اطعمه مناسبه بعد التمرين طبق الرز. بعد التمرين طبق الرز. ايوه انا بقول كل العلم عشان ده فرض عليا. فرض عليا. ده فرض عليا. خلاص؟ من كتم علما الجمه الله بلجاما من نار. هيقف يوم القيامه متلجم بلجام من النار، ما هو لا قال شهاده حق ولا قال علم ولا عمل حاجه. ما عملش ده. ما عملش ده. خبى. عشان وعلى فكره انا اعرف دكاتره كتير كانوا اصحاب مهارات اللي هم يدويه زي بتوع الجراحه، كان بيخبي معلوماته كلها، محدش يعرف كل اللي عنده، ما يعرفش. مش من حقك تعرف كل حاجه. انت تلميذه اه لك على عيننا وعلى راسنا، لكن ما تعرفش كل حاجه من علمه. لا، يقول لك انا تعبت عشان اتعلم ده، فمش من حقك تعرفه كله. كل واحد على قد تعبه وعلمه. فهمت حاجه ولا لا؟ هو بيتعامل كده. بص حضرتك، الشيشه بدخان السجاير باي دخان اضراره، احسبها دخان ودخل الرئه. ليه اضرار؟ ما قلناش ملوش اضرار، بس مالوش اضرار المتفاقمه اللي انت حكيت عليه، مالوش علاقه ب بقرح معدتك، ملوش علاقه بقولون سعادتك والغازات. اي واحد عبيط يقول لك اصل دخان السجاير بيخش في قولونك، يعني عيب. عيب عيب يا باشا، عيب. عيب تضحك عليا يعني؟ عيب تبقى كبير؟ عيب تبقى كبير وبطني اتملت هنا غازات؟ عيب تبقى كبير كده ودكتور واستاذ ومحاضر وبتطلع على الناس وبتتكلم بالدين وقول رب زدني علما وعامل وتطلع تقول لي اصل الدخان دخل في القولون؟ دخان ايه يا ابني اللي دخل في القولون؟ ودخل ازاي في القولون؟ يقول لك بيخش بدل ما يخش الرئه دخل على المعده. بجد؟ يعني انا الهواء اللي بيخش في نسبه منه ممكن تهرب على المعده؟ ده انت اهنت صنعه الخالق. ده يعني فاهم؟ يعني اهنت صنعه الخالق. واللي قال ربنا ما خلقش السكر غلط في الذات العليه. ايوه يا جمال، ده مباشر غلط في الذات العليه. وقال على الله ما لا يعلم، وقال على الله ما لا يعلم، واضل بهذا الكلام كثيرا من الناس. ومن اظلم ممن افترى على الله كاذبا. انت كذاب. اللي قال انت اصل انت عضله المريء عندك ضعيفه، غلط في ربنا. واللي قال ربنا ما خلقش السكر غلط في ربنا. واللي قال الفتق الحجاب الحاجز ده انت ورثه عن ابوك غلط في خلق ربنا. فهمت بقى انا دماغي ليه ببقى دماغي وببقى ناشف قوي في ردودي؟ زي ما واحده جرحت عند حد برضو من اللي كانوا بياخدوا كلامي، تقول واحده بعد ما قالت تقاوحها وتقول لها ده كلام ضياع العوضي، والتانيه تقول لها لا، فقالت لها العلم مش بتاع حد. لا، زي ما الجهل ليه مروجين، العلم ليه اصحاب. زي ما الجهل ليه مروجين، العلم ليه اصحاب، وينسب لمن قالوه، وينسب لمن قالوه. ما انت اللي بعت لي برضه، محمد مجدي بعت لي كشف وصل كام؟ 30,000 جنيه ولا كام؟ ولا 130,000 جنيه. بص ده كشف الولا زريطه، كريم زريطه، الواد كريم زريطه، والله العظيم اقسم بلا لا يفقه شيء. وطلع يقول لك اليوريك اسيد حمض بيوقف حمض قال ايه؟ حمض النيتريك اوكسايد. اولا النيتريك اوكسايد مش حمض. النيتريك اوكسايد مش حمض، انت مش فاهم اي حاجه، اقسم بالله ما فاهم اي حاجه. النيتريك اوكسايد مش حمض اصلا. النيتريك اوكسيد ده غاز، نيتريك اوكسيد. حلو. جزيئاته بقى الصغيره دي بتوسع الشرايين عند حتت معينه عند الشعيرات والشرايينات. هو بيقول لك اليوريك بيمنع. يا باشا انت ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ولا ترديد الكلام؟ ترديد الكلام ده على مسامع الناس وتفهمهم تقول لهم اصل اسيد واسيد وتخلي الناس تنقل الكلام. يا باشا انت انت انت انت جاهل ومروج للجهل. اوعى تصدق اي بص يا باشا لو الكلام مش متسلسل. يعني ايه متسلسل؟ يعني انا لما جيت احكي على ضغط بطن شرحت من عند كلمه ضغط يعني ايه ضغط، وضغط جوي وعمود الميه وعمود الزئبق وضغط القلب عامل ازاي والضغط في الشرايين، فبقت سلسله عشان اطلع معاك من عند ارضي للدور ال 12. ما ينفعش اجي اقول لك ايه ضغط البطن، ما ينفعش. انا عملت كده، انا طلعت معاك من الارضي لحد ما بقيت انت تعرف تتكلم، عملت من عند السكر بيتكون ازاي من الاحماض لحد كذا. قال لك الاكل بيعمل حموضه في الدم، قلت لك يا باشا ده بيحصل بعد الاكل مباشره، بوست برانديال الكاليميا يعني او الكالين تايد، في مد قلوي بيحصل في الجسم كامله لان انت بتفقد كميه احماض في بطنك، فلازم تعمل لك قلويه بعد الاكل، بتقعد ساعتين جسمك قلوي، فاهم؟ جسمك ايه؟ قلوي بعد الاكل لمده ساعتين. فاي جحش معدي عايز يقول لك حموضه في الدم، يقول لك اصل الاكل بيعمل لك حموضه في الدم، اصل اللبن بيزود حموضه الدم. ايه لبن؟ ايه ايه ايه ايه العبط؟ يعني انت بتقارن اكل تم حشوه في انبوبه هضميه بتقارنه بالدم بره؟ مش في النص ام كبد؟ مش في النص فيه ام كبد؟ مش في النص فيه امعاء؟ مش شايف انت حضرتك الحاجات دي؟ شكرا يا صحار عيسى. مش شايف باشا الحاجات دي؟ ولا انت مش شايف الحاجات دي؟ ماشي؟ ده تاخر كلام بيتقال، قال البيض اما الاف دي ايه؟ اما الاف دي ايه؟ رجعوه تاني في لسته الاكل، فقال لك احنا هناكله واحنا مطمنين، ايه العبط ده؟ يعني انت مستني الاف دي ايه؟ تقول لي وسكه كده. انا لا اقبل الهزار في الحتت دي، انا لا اقبل لان انا بواجه جهل يا باشا. انا ما بقبلش في النص حلول وسط. ليه؟ انا ما قبلتش حلول وسط. انا وقت ما الجامعه عندي قالوا لي شيل الفيديو بتاع التكميم، قلت لهم هاتوا بتوع التكميم وقعدوني معاهم نقعد نتفق على، لكن اشيل الفيديو لا. قلت له انا استاذ جامعه وحقي افنط وافند، واللي مش عاجبني اقول مش عاجبني. انت بتاخد علمك من بره غلط، انت بتاخد علمك من بره ده غلط. انت تاخد العلم وتفقطه، واما تيجي تحط رايك، لكن انت عديم الراي، عديم المعرفه، عديم الكيان، انت صفر. فما طلع واحد بيقول بقى كلام علمي وبنى مع الناس محاضرات، عشان كان بيقول لي ايه، قول لي في الفراخ يا باشا، انا قلت الكلام ده من 5 6 سنين، ما تجيش تحكي لي النهارده. أنا بدأت معاك من الصفر، من عند الخلية والميتوكوندريا، بدأت معاك من عند الجلوكونيوجينيسيز وتصنيع وتخليق السكر، فهمتك يعني إيه الكلام ده. ما دخلتش قلت إيه اليوريك بيوقف النيتريك، وحياة طنط مديحة مين اللي قالت لك بقى كده؟ خالتك؟ عيب عيب عيب عيب اللي أنا بقوله ده والله عيب. بس أنا بحب الشتيمة، أنا بحب الشتيمة، لأن الجهل لا يواجه بالحلم خالص. الجهل لا يواجه بالحلم. فكل واحد يقول لك أصل أنت يا دكتور بس حاد في ردودك، أصل أنت عصبي، أصل أنت ما بتقبلش الميد واي. يا باشا أنا ما بحبش الميوعة دايما. أنا ما بحبش الميوعة. يعني ايه ما بحبش الميوعة؟ يعني انا ما بحبش الكلام بين البنين، البين بين. اكل باعتدال يا باشا، ما فيش حاجة اسمها باعتدال. يجي يقول لك الخضار مش مناسب للناس اللي قولونها تعبان، انت كذبت. عشان الكلام الدغري والسكة، الخضار لا يناسب ابن آدم. بلاش فلتر دماغك، ربنا خالقها عشان تنتقد. شكرا يا احمد. تنتقد، تسعى لما هو احسن. ادفع بالتي هي احسن يا باشا، ده ادفع واحنا قاعدين بيتخانقوا على حته ارض، فاقول له انا مسامح في الشبر، ده الدفع الحسن. لكن الجهل اللي بينتشر كده عيب. لا ده انا طالع، ده انا اتوجدت عشان اقوم الجهل ده. ده انا اتوجدت عشان اقاوم الجهل ده، والجهل لا يرد الا بالقوه. ما ده منكر يا باشا، الجهل ده منكر. فمحدش يقولك فادفع بالتي هي، لا، دفع التي هي احسن، ده في المعاملات العاديه. لكن اما تبقى انت صاحب منبر، انت صاحب ايه؟ منبر. يعني ايه منبر؟ يعني صاحب كرسي وعندك ناس بتسمعك. لا، ده انا اطربقه على دماغك ودماغ اللي خلفوك، عشان انت ضليت ناس كتير، عشان انت ايه؟ ضليت ناس كتير. لكن لو انت مثلا دكتور في وحده صحيه في محافظه نائيه وماشي بنظام البيض والفراخ، هسيبك، هسيبك، لان انت لم ترفع سيف المناجزة، لم ترفع سيف المناجزة، انت خدتها من قصرها، انت خدتها من قصرها، احتميت بجدار الوحدة الصحية، قعدت انت والسماعة واتجوزت الممرضة اللي معاك في الوحدة، ومعاك شريطين اسبرين كنت بتعالج بيهم البتاع، حلو، فانت محتمي بجدار الوحدة الصحية بتاعتك، فانا مش هقرب لك، انت تعمل بروتوكول لعلاج المنطقة اللي عندك ومسؤول عن حالاتك بكل الناس، الوحدة انت مسؤول عن كل المنطقة باشا، فأنا مش هقرب لك. لكن هتطلع وتتكلم وتقول ده علم؟ لا لا. اللي بتقول لك ايه رأيك ان الدكتور مصطفى محمود قال الكلام ده من 10 سنين ودور على الفيديو؟ انا اللي حطيت الفيديو ده يا نورة، الفيديو اسمه السم في العسل، انا من 4 سنين حطيته، بس دكتور مصطفى محمود ما قالوش ده. دكتور مصطفى محمود يا حبيبي لحد ما مات كان عيان وما مشيش على نظام كويس، تمام، وكان دايما يشتكي من عسر الهضم هو. وحتى الفيديو ما حطه وهو ممتعض بالمناسبه، يعني دكتور مصطفى محمود ما كانش مبسوط باللي هم قالوا الايكولوجي دول، ولكن انا مش مقتنع، مع انه بقى شاف بعينيه وهم ما وصلوش للطيبات برضو. يعني مصطفى محمود ما اقتنعش، هو عرض الكلام بس ما اقتنعش، وهو قال الكلام ده في اخر الكلام، قال احنا لازم نتحقق من كلامهم، لكن انا عن نفسي شايف التخصصيه، لكن وافقهم في بعض الحاجات. انا ما شربت لبن مره تعبت باشا، مفيش مره ومره، انا حاطط لك قانون، لا سبقني ليه حد ولا مصطفى محمود قاله. مصطفى محمود ميت عيان، حلو، ابن سينا ميت عيان، ابن الهيثم ميت عيان، فهمت القصه يا باشا ولا لا؟ احنا اتحطينا على ارض صلبه، فانا اللي هيقرب من حواليها لا هقطع ايديه ورجليه. انا بدافع عن حقي، وبدافع عن ارضي، وبدافع عن كلامي، وبدافع عن رؤيتي، فمحدش يزعل مني، لان ما بتهاجمش هجوم عادي، خلي بالك، انا بتعمل لي صفحات، وبتعمل لي جروبات، وبتعمل لي حاجات تشتم معمولين مخصوص عشاني اتشتم، ومعمول ليا ناس تانية تسرق كلامي، فانا يا باشا محطوط في خانة، لو مش كده لا، ده انا مقف الف سلامة. انا باشا بعد فيديو التكميم شيل، قلت مش شايل الفيديو، يقعدوا يتفقوا معايا على كلام، يا محدش يقول لي شيل. معلش بقى حضرتك مستلمين عن خدماتك، لان انت منقطع عن العمل ومش منتظم معانا، وارائك بتعمل مشاكل باشا، ده الطبيعي، لو لم يسجن يوسف يبقى مش على حق، لو ما لم يطرد موسى يبقى مش على حق، فاهم يا؟ ومحمد طرد، ويونس، كله يا باشا، كله يا باشا، كله يا باشا طرد، مفيش باشا، مفيش صاحب كلمه حق غير اما نبذ. محمد صقر ابو عبده، محمد صقر ابو عبده سكره كان 1200 وقرحه في رجليه خفت عشان ابو قرحه، كل واحد يقول لي ابو قرحه اللي انت بتعالج السكر ازاي من غير انسولين، اهو محمد صقر ابو عبده من احد مؤيدين الكنبه، ده قاعد في الكنبه ده ما شفناش منه اي حاجه، انت فاهم؟ ده خف ويعني خد النظريه بطبقها وخف، ماشي، ربنا ينصرك. ايه يا ابني ما تكتب صح يا عراقي، خف بالسكر العالي من غير انسولين اهو، انت فاهم يا باشا؟ انت فاهم انا بقول ايه؟ ده مين؟ ده محمد صقر ابو عبده، شلنا الانسولين خف، فاهم قصدي؟ وايه على اللايفات؟ ما يعني ما كشفش معايا، ما شفتوش، ما شفتش شكله والله. بعت لي القرحه وبعت لي وهي بعد ما خفت، وبعت لي اما الدكتور قال له هقطع لك صباعك، ما خفش غير ما بطل الانسولين. فاهم يا باشا ولا لا؟ افهم افهم افهم، انا بديك حلول حقيقيه. أنا مش بديك كلام نصايح، ما بقولكش لو شربت ورق الجوافة قبل النوم بعد سنتين هتبقى كويس. ما قلتش كده، أنا بقولك 3 أيام يا تخف يا تموت. خلصنا. يعني المواد الحافظة دي هتعالجني؟ مش عارف الحقيقة، مش عارف هتعالجك ولا يمكن تموت. انت بتكتب ايه يا عراقي؟ التعليق ده لو اتكرر هعملك بلوك دلوقتي. انا مش فاهم انت كاتب ايه، فعدله عدله يلا. احمد موسى ابويا، ابويا وقف، اسمع ابويا وقف ادوية الاعصاب والقلب، وكاتب لك بقى الكارديوسين والكلوباكس واللوراديب والاتور والتناكان والنيميكارد كل ده وقفه من 40 يوم دفعه واحده بقرار ذاتي، وحالته الصحيه ممتازه. معلش ارجع بس لورا سيكا، هو مش قرار ذاتي، هو بتوصيه مني صح؟ مش انت عايز تقول كده؟ ولا قرار ذاتي هو وقفه بدماغه؟ لا، هو وقفه بقرار مني او بتوصيه مني صح؟ فوالنبي يعني ما تشيلونيش من القعده، يعني اللي يخف ما يشيلنيش يقول لي انا جزفت بحياتي ومشيت ورا كلامك. ما تبقاش مستفز، ما تبقاش مستفز ماشي، ما تبقاش مستفز عشان اللي جه ريحك. يعني انا جيت افهم، انا جيت ريحتك، انا جيت جرأتك على الدواء، جرأتك على المرض، جرأتك على النصائح الهبله، فاهم؟ موني منى ولا موني هتقول لك انا خفيت وما متش يا باشا. الموت ليه معاد، لا ضياء هيموت ولا ضياء هيصحي، حط في بالك دي. لكن انا اعرف اضرك وانفعك، هو ده بقى الفكره، دي المشكله. عشان كده بقول لك اللي هينشر الجهل لازم تقف على ايديه، ما تقولش ايه ربنا ياخده وتقوم. لا مش هياخده كده، هو هياخدك انت عشان انت مضل زيه. الساكت عن الحق شيطان اخرس، انت شيطان اخرس، بتشخر بس لكن ما بتقولش كلمة مفيدة، فهمت؟ شيطان أخرس بس بيشخر. محسن من ساعة ما عرف إن هو اسمه على اسمي وعمال يبعت لي حاجات مش عارف هو بيبعت لي إيه. إزيك يا هناء يا عبد اللطيف؟ حبيبي حبيبي ربنا ليه مقدرات في الدنيا، فحضرتك لم تطعها وأغفلتها وتجاوزت عنها فأصابتك البلاها، أصابتك البلاها، فتقبلت كل ما هو غريب على أذنك وأيقنت به وسمعته. واحد يعدي السرطان بياكل سكر فأنت تهز راسك كده، أيوة بياكل سكر، والكانديدا بتاكل سكر. طب ما أنت يا ابني بتاكل سكر، يعني أنا قبل ما ألف لفة ما أقول أفهمك إن أنت من الكائنات اللي بتاكل سكر؟ يخرب بيت دماغك، هو أنت مش فاهم حاجة؟ يعني أنت الكانديدا بس يعني الكانديدا والسرطان ياكلوا سكر وانا اروح اكل اشرب اكل زبادي من غير السكر؟ ينفع واكل رده؟ يعني اعيش حياتي على البتنجان القلايط والخيار وجنب الكانديدا بتاكل سكر؟ يا اخي عيب والله العظيم، والله العظيم حتى عيب على شنبك اللي عنده حساسيه من حشره الفراش. عيب تبقى بشنب كبير كده والعضلات دي ويبقى عندك حساسيه من حشره الفراش، امال لو قابلت المسيخ الدجال هيعمل ايه؟ يعني لو قابلت المسيخ الدجال هيعمل لك، هتعمل معاه ايه؟ قال لك خد يد، تعال خد يد يا محسن تعال. هتقول له اه باشا. قال لك شوف بص انا هطلع لك من ودني بيضه. تقول له خلاص امنت بيك. يقول لك استنى ده انا هخلي مطره مطر. له لا والله والله العظيم والله العظيم ما انت قايم، انا مصدقك انت انا بعبدك من زمان ومش عارف ولابس سلسله ذهب. هي هي اه ده حلوه. تقول ما هو ده برضه ده من ده هيبقى برضه من هتقول له ودانك يقول له مش عايز. يعني طب انا هحيي الموتى دلوقتي بعد شويه، يعني استنى الفقره الجايه هحيي الموتى، انت فاهم؟ فيقول له لا انا من غير ما تحيي الموتى، انا حركه البيضه دي اول مره اشوفها على الحقيقه، صدقتك خلاص. يقول له طب يا ابني استنى هفلق الراجل ده واعمله. يا عم انا عندي هو عنده فقرات هيعملها، انت بقى هتؤمن من عند فقرة السحر، من عند البيضة اللي والارنب اللي هطلعه من بقه. بس ليه؟ انت صدقت كريم بطيخة والتاني جودة سم النحل اللي بيحن سم. تخيل انت ابقى انا عامل خلية نحل عشان ما اخدش منها سكر، لا عشان تقرصني. يعني انا انا انا ما باخد، انا هرب هعمل خلية نحل اخد منها سم النحل، تقرصني في دراعي عشان اقوي مناعة دراعي، تقرصني في ودني عشان السمع يتحسن، تقرصني في عيني. وتلاقي الناس وماشيه بعينيها ورمة كده، ايه قرصه بس كانت جامده شويه. محمد حد بيقول لك انا زعلان، اتفلق اتفلق يا حبيبي اتفلق. واحد بيقول لك لو حد طبق كلامك لم ينسب لك هل هتزعل؟ اه طبعا هزعل. انا هبقى يعني بص هقول لك على حاجه، طالما العلم انتشر يا باشا انا موافق، بس الفكره ان هم بينسبوه لغيري. انت فاهم يعني بينسبوه لغيري ايه؟ يعني يقول لك قالت الابحاث، مفيش ابحاث قالت كده، انا بس اللي قلت كده. فهمت؟ فهمت؟ فعيب عيب. ليه؟ انت مستكترها عليا ليه؟ ها؟ عشان انت بصرم؟ انت بصرم؟ طب اصل انت لو مفكر، طب قول لنا بتفكر. يعني انا هقول لك على حاجه، اسلام بدري دكتور الاوقات اما كلمني في التليفون، ما كلمني مكالمه شخصيه، في حاجه جواه بتسالني انت فكرت في الكلام ده ازاي؟ يعني ليه فكرت في شفاء مباشر؟ واحده بتقول لك ساره سعود بتقول لك اول مره اشوف دكتوره بيدخن مباشر، خاف ربنا. وانت مال اهلك؟ حلو كده؟ وانت مال اهلك؟ حلو حلو. انت اتخضيتي صح؟ الموبايل وقع من على وشك؟ هتكني لو انت شبه ام صابرين. لا هي زمان قطعت الخلف خلاص، مش هعمل لها بلوك ولا حاجه، قطعت الخلف خلاص. اسمها ساره، مع اني بحب اسم ساره ده. انا هعمل لكم لايف حلو لو النهارده بالليل قاعدين، هعمل لكم لايف حلو. انا كنت عايز اتكلم على تحليل الدهون بس خلاص احنا طولنا، وبعدين عشان نلحق الناس عايزه تصلي المغرب وناس عايزه تشوف لها مصالح وانا برضه اشوف لي مصالح. خلاص المستفز اي سكتت اتخرست. حضرتك في محافظه ايه يا دكتور؟ انا في محافظه بني غازي. بني غازي انا في بني غازي. عارف محافظه بني غازي؟ القولون العصبي اهم موضوع للنقاش خالص يا بابا. موضوع القولون العصبي ده مفيش حاجه اسمها قولون عصبي اصلا عشان نناقشه. اللي هيمشي على النظام بتاعنا مفيش حاجه اسمها قولون عصبي. فبالتالي دخلت اسم حضرتك هاش تشات جي بي تي، قال العالم الجليل دكتور ضياء العوضي. ده تشات جي بي تي اللي قال العالم الجليل. طب اقول لك على حاجه، لو كتبت على تشات جي بي تي قول له بص ولا محمد حاتم، قبل ما اقفل اهو هعمل لك بلوك حالا اهو. بص انت جحش بديل اهو، ايه راي حضرتك بقى اهو؟ فاهم يا ولا اهو؟ جحش بديل. واحد بيقول لك انا جربت واتخنت وبحثت، فعلا كلامك صحيح. لا لو جربت على تشات جي بي تي وقلت لهم طه حسين سارق ابحاثه منين، هيقول لك طه حسين لم يسرق ابحاثه، ردا واحدا قاطعا. باشا ما تصدقش تشات جي بي تي، صدق دماغك. انت دماغك يا هتسوحك يا هترشدك. وبقى عندك طريق، بقى في تراك، بقى في باث قدام عينك، ماشي قدام عين حضرتك دلوقتي. حضرتك بقى قدامك في طريق، وفي ناس سلكوا الطريق ده، فمالكش حجه. مالكش ايه؟ حجه. مالكش حجه. قبل كده كنت بتسمع عن علاجات في هاكس وعن مش عارف ايه، ضروري اكلمك يا دكتور محمد صقر ابو عبده عشان تكلمني يا حبيبي هدفعك. خلاص محمد صقر ابو عبده، انت ما دفعتش حاجه. محمد صقر ابو عبده ده خف وبقى كويس وما دفعش حاجه يا جماعه، عشان تعرفوا بس. الدكتور دايما يقولوا عليا ايه اصل انت دكتور مادي، اصل انت مش عارف. شوفوا الولد محمد عبد المقصود الشهير بكريم اشواجندا بياخد كام، وهو اقسم بالله لا يفقه ولا يعرف يعالج نفسه ولا عالج بناته الثلاثة اللي ماتوا. هو خلص. فبس ما ينفعش واحد بالمنظر ده تمشي وراه واضرب على ايده عشان ما يكررهاش تاني. اضرب على ايده، خلي ليك موقف. نادية حلمي اتقابل بيك، ندى من الجزائر، وانا بحبك يا ندى والله. شكرا يا أميرة. انا نويت عمره وهدعي لك والنبي ادعي لي يا حبيبتي والنبي. شفت الناس بقى؟ بصوا انتوا فاكرين ان انا لوحدي وما بعرفش ارد؟ لا بصوا معايا ناس بترد، ناس بترد معايا. الله، انا دايما يا جماعه والله العظيم انا مودي عبد الرحيم، انا لو شفتك هقبل ايدك عشان انت من العلماء يا سيدي، كتر خيرك. انا مش عايز من حد غير ان هو هقول لك لا انت لو ما دعيتليش اصلا وما كان ربك نسيا. انا اللي بعمله من الاول، انا نويت ونويت. معلومه يا دكتور، ام عبده توفت ومن اسباب الوفاه نقص السكر. نقص السكر يساوي وفاه، طبعا يساوي وفاه، سواء كان بصوره مزمنه، يعني انا خليتك مزمن نقص سكر، وممكن اموتك وقتي باكيوت هايبوجلايسيميا، اوقع لك سكرك دلوقتي واموتك، انت فاهم؟ يعني اموتك دلوقتي يا باشا، واعرف اعيشك مريض بنقص السكر المزمن. ما هتدفع يا محمد يا صقر، محمد صقر من دمياط يا جماعه، دول ما بيدفعوش فلوس. دول ما بيدفعوش فلوس، بتوع الضمايط دول ما بيدفعوش فلوس. دمياط كلها ما فيهاش كشك سجاير. ودمياط الجديده ما فيهاش كشك سجاير. تمشي يقول لك اصل احنا رياضيين، الضمايطه كلهم رياضيين وما بيصرفوش فلوسهم في اي حاجه كده، واكتر ناس بتاكل بيض الضمايطه عشان تبقى انت، بيض وفراخ عشان تبقى انت عارف، فاهم؟ والله العظيم. والناس اللي سالت على الاجنده، يقول لك الراجل ده وراه اجنده، الاجنده بتاعت ايه؟ والله بكتب فيها كل حاجه، كل حاجه، معايا اجندات من دي كتير، بقعد اكتب واقول، اقعد اكتب هنا واقول، فاهم؟ يعني انا كاتب هنا مثلا ايه اعلى نسبه كربون دايوكسيد في الوجود داخل الحوصله الرئويه البشريه. شفت انا كاتب اهو؟ معلومه دي ما قريتهاش في كتب على فكره، بس دي معلومه حقيقيه، دي فاكت. يعني البي سي او 2، يعني ضغط ثاني اكسيد الكربون جوه الرئه، مش موجود في اي حته في الكوكب ولا فين. ولا تقول لي الدخان حتى اللي طالع من ابن حرقه دلوقتي بيطلع اكسيد الكربون، انا برضو في رئتي اعلى، الرئه بتاعتي فيها 25 مليمتر ميركري، يعني فيهم ضغط يوازي حوالي 25% من الهواء اللي جوه الحوصله دلوقتي، او 20% من الحوصله دلوقتي ثاني اكسيد الكربون، اللي هو في الهواء 5 جزيئات في المليون. فانت بتقارن ايه بايه؟ بتقول لي ثاني اكسيد الكربون ايه اللي هيخش يعمل لي توكسيستي؟ مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها توكسيستي من ثاني اكسيد الكربون، مش حاجه كده يا باشا، مش حاجه اسمها كده. انا كده اسمع عن ايه؟ النيتروس توكسيستي، اسمع عن الاكسجين توكسيستي. سمعت حد جاله كربون دايوكسيد توكسيستي؟ عمرك سمعتها انت؟ جاله تسمم ثاني اكسيد الكربون؟ ما بتحصلش، يخرب بيت دماغك، لكن تحصل اكسجين، تحصل نيتروس، تحصل نيتروجين، لكن مفيش حاجه اسمها ثاني اكسيد الكربون حصل منه تسمم. والله ما مكتوبه في كتب حتى، مفيش كتاب في الكتاب اسمه تسمم ثاني اكسيد الكربون. في تسمم ميه، في تسمم نيتروس، في تسمم اكسجين. عمرك سمعت تسمم ثاني اكسيد الكربون؟ عمرك سمعت حاجه اسمها تسمم سكر؟ كان سكر لحد ما مات، يعني فضل ياكل سكر ومات دخل، لا هو وكيس السكر في بقه، لا يا باشا. لكن شفت انت بعد العيد الصغير ناس بتموت من الكحك بقى، يقول لك انا شلت السكر اللي على الكحكه وكلتها من غير سكر بالعجوه، باكل كحك بالعجميه. ماشي اهو، ايه ردت عليك؟ لا عيب يا ايه على جدتك. معلش يا استاذ محمد صقر، انت فاكر ان احنا حاطين ايه عشان ندفع الناس فلوس؟ فرد عليه كامل قال له لا يا باشا احنا، قال له لا عشان ندفعهم فلوس. طب انا حاطط سكرتاريه ليه يا باشا؟ عشان انا ما اتكلمش انا في فلوس، عشان ما اقولكش الدكتور بتاع فلوس، اقول انا ما حد يقول لي، اقول له السكرتاريه اللي بتاعت فلوس، انا مش بتاع فلوس. انا لو عليا اروح مهرجان الرياض من غير ما اخد فلوس. تاني اسيل، انت اسيل؟ ها انت اسيل البسيوني واسمك محمد حاتم؟ الاثنين اهو عملت لك بلوك على على الاكونتين، شفت بقى؟ طب تخيل انت واحد كارهني للدرجه دي، عامل اكونت اسمه محمد حاتم واكونت اسمه اسيل البسيوني، ماشي فاهم؟ كل دول، كل دول وانت كارهني اصلا، يعني انت اصلا كارهني. طب بتتفرج ليه وباكونتين ليه؟ يعني الدرجه دي بتحبني؟ بص يا ياسر، انا المغرب كلهم بيحبوني وانا بحبهم كلهم بصراحه. لا الكربون مونوكسيد حدوته تانية بقى. الكربون مونوكسيد ده كنا نسمعها زي الحدوته، يقول لك عريس وعروسه، عريس وعروسه اتجوزوا ماتوا ليله الدخله، يقول لك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السخان الغاز ما بيحرقش الغاز الطبيعي اللي هو الميثان، الميثان حرق كامل، فبيطلع الكربون مونوكسيد. مشكله الكربون مونوكسيد ايه؟ انه ليه افينيتي، ليه قابلية انه يمسك فيه كرات الدم الحمراء اقوى من، فهمت ولا لا؟ يعني خلاص هو مسك فما فيش مكان للاكسجين يمسك، ده حدوته تانية ولازم يخش لك بكميات كبيرة، ماشي؟ لازم يخش بايه؟ بكميات كبيرة، يعني بتستنشق انت اول اكسيد الكربون بكميات مهولة، فيقول لك قلنا الاثنين ميتين، يقول لك هما يقول لك في جثتين كده ولونهم احمر. احمر ليه؟ لان الكربوكسي هيموجلوبين لونه احمر من الاوكسي هيموجلوبين، يعني الاوكسي هيموجلوبين لونه احمر قاني، التاني احمر منه، فتلاقي الناس داخله وشها داسكي ريد، لونه احمر نبيتي، احمر مزرق، احمر احمر احمر من الولا اللي عملنا له بلوك من شويه. فالناس ما بتعرفش ليه؟ لانه مش مزرق، هو احمر. فتلاقي بقى واحد معدي امتياز ده شاطر، ليه؟ هو لسه مخلص امتيازه، فيعرف الكربون مونوكسيد توكسيستي. طب تدي ديك من السجاير يا دكتور؟ يبقى انت بقى بتستهبل، لان اول اكسيد الكربون ده بيجي من حرق غير كامل للميثان، حرق غير كامل للميثان اللي هو الغاز الطبيعي. ايه علاقه ده بقى من انا بحرق شويه ورق؟ مش فاهم برضه، لكن اديني قلت ما فيش حاجة اسمها تسمم ثاني أكسيد الكربون، لكن في تسمم أكسجين، في تسمم سلفر كبريت، في تسمم مية، لكن ثاني أكسيد الكربون ما بيسممش، لأن جسمك عنده استطاعة يأكسبت منه كتير، يدوبه في البلازما كتير، ويصنع منه أحماض أمينية. خلي بالك ثاني أكسيد الكربون مش كل اللي أنت، مش كل اللي أنت بتنتجه من ثاني أكسيد الكربون بتطلعه، في جزء منه بتعمله يعني ريسايكلينج، بتخليه باي كارب، يعني باي كربونات، فاعمل منه املاح بيكربونات الصوديوم او بيكربونات البوتاسيوم مثلا، او اعمل منه كربونيك اسيد، فاهم؟ او بقى خلي بالك لان هو بافرنج، انا عندي نسبه ثابته من البيكربونات في الدم في البلازما بالمناسبه ما بتقلش عن 22، خلاص 22 ملي ايكويفالنت في اللتر، فانا عندي كده كده جزء، وعندي ثاني اكسيد الكربون بجيبه هو والنيتروجين في صوره الامونيا او اليوريا واعمل منهم احماض امينيه، يعني انا اعرف اعمل احماض امينيه، اعرف اعمل احماض امينيه من ثاني اكسيد الكربون واليوريا. عشان كده بقول لك ما تبصش للحاجات دي على انها سموم، انا جسمي بيحوش، جسمي عامل حساب المجاعه، جسمي عامل حساب المجاعة اللي جاية، فدايما هو عنده مش نشا بس ولا دهون بس، لا ده مخزن كمان نيتروجين في صورة أمونيا، في صورة يوريا، في صورة كرياتينين. فانت بتبص للحاجات دي على انها مضرة، ثاني اكسيد الكربون على انه لازم يخرج، لا يا بيه ده انا بخزن منه جزء عندي عشان انا هصنع منه، ما ده كربون، كربون واكسجين، بحط معاه نيتروجين واعمل منه حمض امين اسمه جلايسين، معروف معروف، احمر من الولد اللي انا عملت له بلوك. فيقول لك احنا مش عارفين الواد العيال دي حمر، هم حمر كده ليه وما كده ماتوا ليه؟ لا يا باشا هم حمر، هم ناموا وال وال وال وال والشعله دي يعني ما حرقتش البتاع كويس، ما حرقتش الميسان كويس، فنتج منه حرق غير كامل. فالحرق غير الكامل حرق غير كامل خالص، مفيش غير كامل بس هو كامل وزير، لكن اي حرق تاني حرق غير كامل نهائي. ماشي. التكتلات بقى اللي في الجبهه، وانا قلت الديبوزيشن يعني ترسب بعض المواد العضويه في الفم وحوالين الفم والمناخير والودان ومنطقه الجبهه دي، دي كلها دي التهابات. فتلاقي الراجل وشه اتحول لقرد، عقبال ما كبر وشه اتحول لقرد، فاخواته بقى يقول لك بص ده الحلقه المفقوده، بص احنا طول عمرنا عايشين معاه ومش عارفين ان هو قرد اصلا، شفنا اما كبر بقى بص بقى عامل شبه القرد ازاي. فتلاقي مناخيره وحوالين بقه بيري اورال، بيري اوريكولر حوالين عينيه، في هنا تكيسات بتبقى تحت العين، هنا بتلاقي تكيس وسواد يعني تحت عينه، هنا بص تكيس وسواد وتبقى منفوخه كده باشا. ده ضغط بطنه عالي قوي، ضغط بطنه عالي ودايما ودايما ودايما بطنه منفوخه، ودايما عنده التهاب، ودايما هتلاقي عنده احتقان في الزور ودلدله، وتلاقيه بيعمل صوته وهو بياخد نفسه، يعني هو بيبقى قاعد معاك كده وتلاقيه ايه. فانت يا باشا انت بتعمل ايه حضرتك؟ لا ده انا بعدي بس طيارات الهواء من بوقي. ماشي، كلامك كله صح، ولما وقفت تعبت جدا. مروه من دمياط اهو، شفت بتقول لك بس انا دفعت. تدفع تدفع اوريك اللي ما شفتوش، يعني اوريك اللي ما شفتوش، ما عنديش حاجه اسمها ببلاش، انا ما عنديش حاجه اسمها ببلاش. تدفع يعني تدفع تشوف اللي انت ما شفتوش، تاخد حاجه ببلاش كده يبقى هو ينفع يا باشا؟ ينفع. اوعى تفتكر ان انا زي ما قلت لك عامل الكلام ده. في الاخر يا جماعه انا عايز اقول لكم مفيش يا باشا، مش عايز مكملات غذائيه، محدش يجيب مكملات غذائيه. احنا عايزين ندعي ايه؟ ندعي لاهلنا في غزه. الناس دول ما لهمش مصير، مقفوله عليهم ضبه ومفتاح. ندعي لهم بالصبر، اهالينا هناك بيموتوا جوعه، مش لاقين معلقه السكر اللي انت عملت تفاوض فيها صح ولا غلط، كتير وقليل حد الاقصى ليهم. الناس نسيت طعم المية الباردة المثلجة، نسوا طعم الرز والبطاطس، بيتضربوا بالنار وهما بيجيبوا شوية عجين هيموتهم وكيس عدس هيموتهم. اخواتك دول ذنبهم في رقبتنا كلنا، كل ما هو من له لسان ينطق العربية. ماشي، كل من له لسان ينطق العربية وقف مكتوف الأيدي مجدوه، ينظر ويحاسب فقط. فإحنا أنا يعني أنا شايف إن ده أنا مش يعني أنا رجولتي ناقصها حتة، أنت فاهم حضرتك؟ يعني رجولتي ناقصها حتة، أنا كان في حاجة المفروض أعملها وما عملتهاش. فانا دايما لازم تكون عندك احساس ان انت مقصر، ان انت ايه مقصر، انت لا تفعل ما يجب فعله. انا ببلاش وخدت كل حاجه من اللايفات، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اتكلم عن الطحال، انا احبه قوي حضرتك، الطحال بالسمنه، بحب الطحال بالسمنه. نتكلم عن الطحال اقول ايه؟ يعني انت عايز الطحال تاكله بأي طريقه؟ مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. احنا مقصرين مقصرين، ما فيهاش كلام. احنا بنحاول يعني نقول نقول كلمتين كده يمكن يعني نتشفع بيهم قدام ربنا، نقول يا رب احنا كشفنا غمة عن مسلمين كتير، كشفنا غمة عن بني آدمين كتير، نفعنا ناس منهم من هو مسلم ومنهم من هو غير مسلم، لم نفرق يا رب. وبندعي نقول كده يا رب انا كان هدفي الاصلي اكشف الغمة دي بس، وده اللي انا بحاول اعمله، وده اللي انا بحاول اعمله. فده ربنا يعني هيتقبلها مننا، ندعو الله ان يتقبلها، ان يتقبلها منا، وان يعفو عنا، وان يستخدمنا ولا يستبدلنا، وان لا تفتننا الدنيا. بس يا باشا انت لو الدنيا فتنتك انت بالسلامه بقى، انت لو عشت علاقتك بربنا ان اكرمك بعيال ولا ما اكرمكش، رزقك بفلوس ولا ما رزقكش، يبقى انت ما فهمتش الدنيا لسه. الدنيا كده، الدنيا مواقف، الدنيا مشاهد، الدنيا